كنا وقفنا في تصح الإجارة بالشرط الصحيح. نعم. إجارة إذا اقترن بها شرط صحيح. نعم. وذكر أن الشروط ثلاثة أنواع. أخذنا النوع الأول. ووقفنا عند. بقرأ الشرط الأول ابني بقرأ. حتى يتصل الكلام. وتصح الإجارة بالشرط الصحيح والإجارة بالشرط على ثلاثة أنواع. النوع الأول الإجارة بشرط من مقتضيات عقد الإجارة. نعم. فالإجارة الصحيحة. يعني مقتضيات السلم للمأجور حتى ننتفع به مثل الشروط الصحيحة في البيع. نعم نعم. ويتفرع عن ذلك المسائل الآتية. نعم. واحد إذا استأجر الأرض على أن يكربها ويزرعها أو يسقيها تكون الإجارة صحيحة، لأنه لما اكتسب المستأجر بسبب العقد حق زراعتها وزراعتها تتوقف على الكراب والإيراد. يعني شرط المؤجر هيك يشترط على المستأجر. هذا هو مقتضيات العسل. مثل واحد يشتري بيت ويشترط على المشتري يقول له تسكنها، شو يسوي بيها بس على ايش مشتريها؟ ثانيا إذا استؤجر الأجير المشترك على أن يكون ضامنا لكل خسارة تتولد عن فعله وصنعه فالإجارة صحيحة والشرط معتبر. طيب إذا استأجر يا شيخ ليش؟ لأنه يقول تتولد عن فعله. أي. فاللي يتولد عن فعله ضرر الآخرين يضمن. نعم. ليس من فعل غيره يعني. واحد من فعل غيره. إذا استأجر شخص دار واشترط عليه المؤجر أن يسكنها. وهو لا يريد أن يسكنها، يريد أن يؤجرها لآخر. يريد يسكنها بالشرط بالمقتضى العقد ابنك. بالمقتضى العقد يسكنها. سواء يذكر أو ما يذكر. وقلنا المستأجر له أن يؤجر المأجور لغيره فيما لا يختلف باختلاف المستعملين. يأجرها الواحد هم يسكنها. مو يأجرها واحد ما يسويها طاحون. هاي تختلف هذه. فهذا الشرط أن تسكنها سواء ذكرها أو ما ذكرها شرط من مقتضى العقد. ولما من مقتضى العقد يقدر هو يأجرها إلى غيره. نعم. يعني هو ذكر أنه شرط معتبر. شرط معتبر ذكره يعني. نعم. ثالثا إذا شرط على المستأجر رفع الرماد والكناسة من الحمام المستأجر تكون الإجارة صحيحة والشرط معتبر. أربعة إذا اشترط على الأجير إنجاز العمل إلى يوم كذا أو استؤجرت منه دابة لركوبها إلى المكان الفلاني والإياب منه على أن يؤدي له الأجر عند الإياب تكون صحيحة. صحيح، لأنه عادة الأجرة لا يستحقها المؤجر إلا بعد أن يستوفي المستأجر المنفعة. فلما يقول له ما أعطيك الأجرة أنا أروح للمكان وأرجع. صحيح، هذا هو مقتضى العقد. نعم. لأنه استأجرها لتحصيل المنفعة رواح ومجيء. نعم. قال وليس له حق بالمطالبة قبل الرجوع. تمام. إلا أنه يلزم إعطاء أجرة الذهاب فقط إذا توفي المستأجر عند بلوغه المكان المقصود. إيه طبعاً، على قدر المنفعة. قدر المنفعة. لكن هنا اللي بيصير في الوقت الحاضر. العكس. عقد الإجارة يشترط المؤجر تعطيني الأجرة مقدماً. إيه صح. هذا شرط معتبر يؤخذ به لأن متوقف على رضا الطرفين. مثل ما لا مخالف مثل أجور النقل قد يتحملها المستأجر بالشرط أو يتحملها المؤجر بالشرط. نعم. طيب إذا مثلا استأجر للذهاب والإياب واشترط أن يعطيه مقدما أجرة الذهاب ومؤخرا أجرة الإياب نفس الشيء يجوز هذا. نعم. يعني هذا الحكم إذا اشترط بما ينطيه إلا بعد الرجوع من الإياب صحيح، لأن يعني هو ما يشترط ما يستحق إلا بعد ما يستوفي المنفعة كاملة. نعم. قال النوع الثاني إن الإجارة مع شرط يوجبه العرف والعادة صحيحة لأن صار معتبر والشرط معتبر كما في البيع نعم. معروف عرفا كالمشروع شرطا. إذا ساوم شخص خياطا قائلا خط لي من هذا القماش ثوبا نعم على أن تكون بطانته منك وكان ذلك متعارفا نعم فعلى رأي الإمام محمد تكون الإجارة صحيحة. صحيح. نعم. كما لو أعطي الحذاء الحذاء جلدا ليخيط له منه حذاء وقوله على أن بطانته ولوازمه من الصانع كانت صحيحة بناء على التعامل. نعم. هذه المسائل وإن تضمنت الإجارة فيها بيعا فقد جوزت بالتعامل. نعم. شيخنا هذا عقد فيه يعني هو إجارة واستصناع، هو استصناع بيع، لكن جرى التعامل على أنه ينزل منزلة الإجارة، وهذا اللي في سمعته. نعم. قال النوع الثالث الإجارة مع شرط ليس فيه نفع لأحد العاقدين صحيحة والشرط لهون. لهون مثلا جرتك هذا الباب على لا يسكنها أحد، هذا لم المنفعة لا للمؤجر ولا المستأجر. بعتك هذه الدار على لا تسكنها أنت، لا أنت ولا غيرك، يعني هذا لغو هذا. قال فلو أجر شخص داره من آخر على أن يسكنها، على أن يسكنها ولا يسكن غيره فيها، فالإجارة صحيحة والشرط له، لأنه لما لم يكن في السكن تفاوت فإسكان غيره في الدار المؤجرة والمؤجرة له خاصة ليس فيه ضرر. لكن هذا إذا هناك عرف وعادة يقتضي، يعني ما يأجرها الغيرة بأجل السلامة وحسن سيرته، هو هنا فقط يريد مسألة المنفعة. المنفعة لا تختلف باختلاف المستعملين. المستعملين. لكن لو كان هناك أشياء خارجة أخرى تصير لغير سبب فتحرم، أو مسألة أخرى تصير لسبب آخر. نعم. لكن لهالسبب لا. هذا كلام. المادة 61 و400. الإجارة الفاسدة نافذة، لكن الآجر يملك فيها أجر المثل ولا يملك الأجر المسمى. قال يعني أن الإجارة الفاسدة منعقدة. طبعا هي منعقدة، ولكن الاحترام مو لها، للتنفيذ. شوف إذا نفذت ولم تفسد الإجارة، الاحترام يكون للتنفيذ، لأن استوفى منفعة. لكن لما استوفاها ما يستحق مقابلها الأجر المسمى، لأن الأجر المسمى إنما يجب بالعقد الصحيح. فلما وقع العقد الصحيح فنرجع إلى أجر المثل. نعم. قال وللآجر في الإجارة الفاسدة بمقتضى المادة 71 و400 إذا انتفع بالمأجور انتفاعا حقيقيا أجر المثل المعين. شوف. انتفع انتفاعا حقيقيا. ما نقول له أنت مالك ما تستحق أجر، لا منتفع. لكن لما انتفع ما يستحق الأجر المسمى، لأن الأجر المسمى إنما يجب بالعقد. فحيث أن العقد راح ومنفعة استوفاها، فش نسوي أجر المثل؟ نعم. لكن إذا كان هناك أجر فاسد ولم يستوفي المنفعة فلا يستحق أجر. لا لا ما لا ما يستحق، بدون انتفاع ما يستحق. بقية عندهم غير أن ينتفع بها، أخذها يعني، من أخذها خلاص صار بحكم المنتبع. نعم. قال وليس له الأجر المسمى، ولا تلزم الأجرة بمجرد التمكن من الانتفاع فقط دون الانتفاع حقيقة. دون الانتفاع لا. لا تصح، لا تلزم الأجرة بمجرد التمكن من الانتفاع فقط دون الانتفاع حقيقة. الذي الانتفاع يعني لو أخذها، مثل أنت يسأل محمد على القول هذا، إذا أخذها ولم ينتفع بها ما يستحق، لكن هذا محل نظر، لأن هو عطل منفعتها على صاحبها. وأما مسألة الانتفاع وعدم حتى بالعقود الصحيحة ليس شرطا، ليس شرطا وإنما الشرط التمكين. المؤجر مكنه، أجرت من إجاري مكنتك، تمسك المفتاح وخلص. أما لو أنت ما سكنت ما تستحق. كذلك بالفاسد لا، هو اللي يفرق بين التمكين وبين لا بين، لأن التمكين عندنا بيأخذ بالعقود الصحيحة حكم الانتفاع. نعم. فهذا هم فاسد. نعم. وهم دي عرقل منفعة المأجور على صاحبها. أي. وهم نعفيه من الأجرة، لأنه كان حقها ألا ينتفع بها، ينتفع حتى يدفع أجرة أو يفسد، يسلوش عاصي بها، عقد فاسد. مو على كل حال، هم هذا رأيهم، أنه لما عقد فاسد لا احترام للعقد الفاسد، وإنما الاحترام على الانتفاع الفعلي، وحيث لم يوجد انتفاع فعلي ما يستحق. هاي وجدتهم، لكن احنا نراها من شيء آخر، لأن الانتفاع كما يكون حقيقي يكون حكمي، الحكم في التمكين، والتمكين معتبر بالعقود الصحيحة، وصاحب العقد الصحيح يتحمل الأجرة. فكيف نعفي احنا صاحب العقد الفاسد؟ يعني عقد عقدا فاسدا ومكن منه ولم يفسد، ولم يعني يحل العقد هذا. نعم. ونقول بيت هذا ما أعرف هذا. نعم. على كل حال. بتفويته. بس هاي هم ما وجهتهم. نعم. عن المؤجر. أرى أنه إذا ممكن. نعم. في العقد الفاسد فينزل منزلة الانتفاع الفعلي فيجب عليه أجر مثل. لا مجمع بين فعلين بين فساد يعني يظن الفساد عنده ولا يعني يبطل هذا العقد ونعفيه أيضا من الأجرة فوت على صاحبه منفعة هذا الشيء. نعم. شيخ يمكن أن يقال أن المنافع يعني استخدامها لا هم هكذا رأوا ابني هذا وجهة نظرهم أن العقد الفاسد لا يستحق احتراما ومن الاحترام أن الأجرة ما يستحقها لأن الاستحقاق بالعقد يكون إذا كان صحيحا لأن آثار العقود هو بحكم شرعي يعني البيع لما آثار كذا وكذا هو مو من طبيعته هكذا وإنما الشرع حكم بأن من آثار البيع انتقال ملكية المبيع إلى المشتري كذلك في الإجارة الأجرة يستحقها المؤجر بتمكين المستأجر بتحصيل منفعة لما العقد هذا هو صحيح قام مقام الانتفاع الحقيقي الانتفاع الحكمي وهو التمكين لأن هذا اللي يقدر عليه المؤجر شو يسوي له قابل يقول له بالقوة تعال انتفع أجر اللي هي للسكن سلم المفتاح ذاك مجال هل من واجب المؤجر يذهب عليه ويكتفه ويذبه بالبيت لا هو هذا هو مقصر هذا في الإجارة الصحيحة هذا في الإجارة الصحيحة واضح نعم. العقد الفاسد بالإجارة ما عاد هيك قابلية حقها تنفسخ مو نسويها مثل العقد الصحيح زين لكن لما قلنا هذا وانتفع بها فعلا هم نقول عقد فاسد هو طرف فيه وانتفع ونعفيه لا يلزمه أجر الأجر المسمى هنا أنا ما يستحق لأن الاستحقاق بالعقد الصحيح شو نسوي بس نقول له روح الأجر المثل ألا يمكن أن ننقصه يا شيخ على الغاصب مثل الغاصب أنه يعني نزله ليس بعقده إنما يعامل معاملة الغاصب لا أستاذ نحكي على العقد الفاسد ابني العقد الفاسد النزل هذا هنا عقد فاسد عندنا مو غاصب لكن ننزله حكم الغاصب تمام من جهة أن الغاصب إذا أخذه ينتفع به يأخذ كذا واحد لكن عقد فاسد هذا هو تأويلهم الحنفية إحنا نقول شيء آخر نقول هذا العقد الفاسد يعني ما يشترط فيه الانتفاع الفعلي التمكين لأن الانتفاع الحكمي ويكون بالتمكين معتبر بالعقد حتى لا يفوت الأجر على صاحبه كذلك هنا نفس الشيء شلون ليس ينفوت على صاحبه الأجر كيف هذا من هالباب لكن هم هذا تأويلهم الحنفية نعم شيخنا غير الحنفية الذين لا يفرقون بين الفاسد باطل هذا بين الفاسد والباطل هذا باطل لا يلحقه التصريح لا هذا باطل ويجعلونه غاصب ونرجع على حكم الغاصب الغاصب يضمن المنافع ومن هالباب وبالتالي ليس حق الأجرة لا يعني يضمن المنفعة عند غير الحنفية والمنفعة مال ولكن يضمنون على غير أساس نعم قال ولا تلزم الأجرة بمجرد التمكن فقط دون الانتفاع حقيقة حتى لو استأجر شخص مالا إجارة فاسدة لأن هنا إلى صورة العقد مو عقد باطل كالمعدوم نعم. فهو ليس كالغاصب الغاصب يضمن ما يفترض فيه أنه إلا ينتفع هنا إلى صورة عقد هاي صورة العقد نجعلنا أنه نوجد له حكما يختلف عن الغاصب من جهة أنهم يقولون إلا ينتفع الغاصب مو شرط إلا ينتفع به نعم قال حتى لو استأجر شخص مالا إجارة فاسدة وآجره بعد القبض إجارة صحيحة لزمه أجر المثل لأنه يكون قد استعمل المأجور ولا يكون بفعل ما ليس له فعله غاصبا حتى لا تجب عليه الأجرة لا يقال لما كان تقوم المنافع بالعقد أو تقوم المنافع بالعقد فإذا فسد العقد ينبغي ألا يجب شيء لأن الإجارة الفاسدة ملحقة بالإجارة الصحيحة لكونها تبعا لها كونها تبعا لها يعني من جهة أنه لها الأحكام لكن العقد الفاسد الآثار تترتب على على الفعل، على العمل الذي ترتب على هذا. مثل ما هذا يقول الفقهاء، المرأة إذا زفت إلى غير زوجها مرة كذا ودخل بها ما هذا له مهر المثل. نعم. طيب، قال: أما إذا أجر المستأجر المال الذي استأجره إجارة فاسدة على الوجه المشروع آنفا إجارا صحيحا، لزم المستأجر الثاني الأجر المسمى. صح، لأنه قد سمى البدل. نعم، قد سمي البدل. نعم. فهم على شيء فاسد ألا يكون فاسد يا شيخ؟ لا واحد ذلك، هذا مو بالتمكين، هذا يعني فعل، مو إلا شرط هو انتفع به، قام بفعل آخر صحيح على بناء على هذا العقل الفاسد، هو يلزمه أجر المثل، هذا اللي أخذه أجر المثل اللي انتفع به. المستأجر الثاني يلزمه الأجر المسمى. نعم. غير الحنفية الذين يقولون بالبطلان هنا يا شيخنا، الإجارة على الإجارة الفاسدة. لا تقويم يقوم هنا كغاصب، يعني المنفع عندهم مال وتقوم هذه المنفعة على هذا الأساس. قال: إن الإجارة الفاسدة قابلة للفسخ، فعليه تمام. إذا تنازع الطرفان قبل الانتفاع بالمأجور إجارة فاسدة ورفع ذلك إلى القاضي، يفسخ القاضي، يفسخ الإجارة، يفسخ خلاص لإزالة الفساد الذي هو معصر. أبدا ما يقول لك أخذه وانتفع به على الأساس هذا، لأن تمكن القاضي من فسخه، رفعت القضية. رفع. نعم. والإيجار والبيع أخوان، الذي هو معصية، الذي هو معصية. نعم. والإيجار والبيع أخوان، لأن الإيجار تمليك الأعيان، وقد قال في الدر المختار المنافع على الإيجار تمليك المنافع، لأن الأجر، لأن الإيجار تمليك منفعة المنافع. نعم، وليست الأعيان. والبيع مثل الوصية أخت الميراث. المنافع. قال: وقد قال في الدر المختار، الدر المختار، نعم، ويجب على كل واحد من البائع والمشتري فسخه قبل القبض أو بعده ما دام في يد المشتري إعداما للفساد، لأنه معصية فيجب رفعها. وإذا صر أحدهما على إمساكه وعلم به القاضي فله فسخه جبرا عليهما حقا للشرع، تقديما للشرع. مثال: لو استأجر شخص أرضا للزراعة ولم يعين في العقد النوع المراد زرعه، ولم يطلق أن يزرع ما يريد، يطلق أن يزرع ما يريد، ورفعت الإجارة إلى القاضي قبل زراعة الأرض فسخها، لأن الإجارة بمقتضى المادة الماضية فاسدة. فاسدة، حق الفساد أن يفسخ، أن يزال، لأنه مخالف للشرع. فسخه أولى من تصحيحه. ما يصح هذا، ما يصح، لأن الفساد، إنكار الفساد، إزالة الفساد من حق الشرع، لأن الشرع يأمر بإزالة الفساد. لكن لو نفذ أحد الطرفين هذا العقد الفاسد، هنا صرنا أمام أمر واقع تنفيذ، ما يصير أهملة العقد ككلام فاسد، أستطيع أن ألغيه، لكن كفعل قام فعلا كأرض زرعها في عقد فاسد، أقول أبطلها ماكو شيء، مزرعها للأرض. شيخنا، الخلاف بين الأحناف والجمهور في التفريق بين الفاسد والباطل، الفاسد يترتب عليه، الفاسد له وجود ولكن عليل، وبالتالي تترتب على فعله آثار، منها الأجر المثل أو ثمن المسمى أو ما إلى ذلك. عند الجمهور باطل، الباطل معدوم ولا يترتب إلا عليه، يصير كغاصب، بس كغاصب، يصير كغاصب فعلي، يضمن والغاصب يضمن. نعم. أعطك يضمن إذا استعمله، إذا المبطل، لكن النتيجة واحدة، تضمين عند الجميع، فقط اختلف المسمى. لا واحد التضمين، لا مش هذا، هناك يقولون أجر المثل مثلا أو ثمن المثل. نعم. هذا هنا لا، ما الغاصب هنا يضمن هذا ثمن المسمى، القيمة، العفو. هي منفعة يا شيخ. نعم. عند الكل منفعة، عند الجمهور وعند الأحناف منفعة، أولئك صنفوها على أنها غصبة وأولئك على أنها فاسدة. ثمن المسمى. بل يعني المنفعة عند الحنفية لا قيمة لها، وإنما تقوم بالعقد الصحيح، إلا إذا كانت المنفعة لليتيم أو بيت المال أو وقف فينزلوها منزلة مال صحيح. فالعقد الفاسد له وجود عند الحنفية، ولكن هذا الوجود لا يظهر أثره إلا إذا نفذ، فينظر للتنفيذ، يعني احترامه لكونه نفذ وليس احترامه لكونه عقد ينتج آثار. غير الحنفية اعتبروه باطل، الباطل لا وجود له، معدوم. بس نسوي ننظر إن كان هذا استعمل الغاصب يضمن بما يستحق إذا أتلفها أو ما أتلفها حسب تصرفات الغاصب. المنافع عند غير الحنفية أموال، فيضمن المنفعة بقدر ما تستحق، إذا تلفها يضمن هذا. يعني التنفيذ يكون النظر إلى عند غير الحنفية كشيء باطل ما له وجود، وإنما مستعمله كغاصب. وقد يضمن الغاصب يا شيخ ضعف الثمن. قد يضمن ضعف الثمن، نعم. كما قال النبي فعليه. نعم، بقدر أكثر، يعني ما ينظر بعد إلى الثمن المسمى. لكن في الفاسد لا يضمن إلا القيمة فقط أو أجر المثل. إيه بالإجارة أجر المثل، نعم. طيب يا شيخ، عند الجمهور الآن لو سكن في دار والعقد باطل، الآن كيف يكون؟ يعني يعطوه أجر المثل ولا ما يعطوه؟ لا يقدر المنفعة، ماكو أجر المثل هنا، تقدر المنفعة التي فوتها على ذلك، قد تكون بقدر أجر المثل وقد تكون أكثر إلى آخره. نعم، لكن الغالب هي تكون كأجر المثل، ففي هذا الحالة يلتقي الإثبات. ألا يكون يا شيخ تأديبا له بأن يعطي أجر المثل مرتين؟ لا، واحد هذا، احنا بنحكي فقط على المسائل المالية، أما المسائل الجزائية مو يعفى منه. يعني الغاصب بعد يأخذ مال الغير فقط أظنه؟ لا، ارتكب جريمة، اعتداء على مال الغير، جريمة تعجيرية، فيعذب بالحبس بالكذا. يبقى التعجير بالمال، بعض الفقهاء ابن القيم يقول نعم يجوز التعجير بالمال، ولذلك في الحديث الذي يعني ما يعطي الزكاة وشطر ماله. وكذلك إذا واحد دكان عنده بخمر وكذا يجوز إتلاف هذه القناني، ولو القناني بذاتها هي سليمة والحرمة على الخمر، كتعزير بإتلاف مال. وهكذا يتخذ خبنة يا شيخ يضمنها ومثلها مرتين، يعني منو؟ الذي يتخذ خبنة من المزرعة قبل أن يستأذن من صاحبه، اللي يبوق قواني مال تفاح البرتقال، ما أدري، يعني أكو ترميد غرامة تصير كعقوبة. احنا بنحكي على الضمانات المالية فقط، ما نتكلم عن الضمانات اللي تدخل في باب التعزير المالي. نعم. طيب يا شيخنا، الآن ذكرتم أنه عند الأحناف لا اعتبار للعقد الفاسد يعني إلا إذا نفذ، إذا أصبح شيء عملي. طيب كنا نفهم من قبل أنه عند الأحناف وهو بيقول ابني هم يقولون ما يضمن إلا بالاستيفاء الفعلي، مو بجرد التمكين. أنا إذا أعقب على القول هذا أقول ينبغي أن نلحق العقد الفاسد من جهة ما يترتب عليه بالتمكين كما نفعل بالعقد الصحيح، لأن بالعقد الصحيح نضمن المستأجر بالتمكين. فكيف نعطي هذا الذي ارتكب ولم يفسخ العقد، ظل متمسك به لكن متمكن من الانتفاع به، ولم يفسخ ولم هذا، نقول له معفو؟ أنا أعقب على القول هذا. لكن هم هكذا، يعني الحنفية لما يأصلون فت قاعدة يظلون يمشين بها للنهاية، يرتبوها كل منطق، هذا كذا هذا كذا، خلاص انتهى. نعم. شيخنا، العبد الفاسد إذا صحح قبل الفسخ ينتقل إلى صحيح؟ مو هذا ننظر عاد هنا أخي، إذا كان هذا الفساد بسبب توفيت مصلحة الإنسان يصلح. ولذلك الحنفية يقولون مال المكره، عقد المكره فاسد، ولذلك قالوا إذا أجازه بعد زوال الإكراه الصح. ليش يصح؟ لأن هذا لمصلحته، هذا الفساد هو بسبب توفيت مصلحته دي يكرهوه على هذا العقد، فإذا أجازه خلص زال المحظور. لكن لو كان الفساد لحق الشرع ما يقدر يصححها لذاك لحق الشرع. نعم. ذكرتني دكتور، احنا عندنا بالعرب احيانا يجبرون الصبي يتزوج بنت عمه، ويجون يسوون عرس والرجال مو راضي ولا المراضيه، وبالاخير هاي وين موجود؟ احنا ندري انه يكحوها للمرأة الا لابن عمها، لكو نهوة نهاهم عاد يجون يقنعوا لابن عمها لا وكذا مذي شنو يخلون بجيبة لك ما اللي تتحكيها ما شايفيها يزوجوكم وليش هكذا النهوة تصير من الرجل من ابن العم معروف هاي من الملدنينها لا احيانا تصير مثلا هو اخذوا منهم ها وابوها قال انا راح يعني اخذ منكم واعطيكم ابني راح يتزوج بنتكم 100% وبالاخير هو يعصي يقول انا ما اي وين بالمشاهدة تصيري فيجبره بالاخير يعجب الحال خلاص يمكن الزواج خلاص يلا كل شيء اكو الحق واحد والباطل هوايه يلا يا بس لا قصدي يجيزه يعني يجبر عليه ثم يجيزه هو هاي موجوده لا تزال النهوه نعم مال ابن العام وبنت العام وما ادري شنو كلها من بقايا الجاهلية هل للولي ان يزوج ابنه الصغير من غير رضا؟ هو صغير هو ورضاه شنو؟ صغير عنده رضا هو؟ لا عندما يبلغ لا اذا كان اب ما له حق لكن اذا كان ولي غير الاب له حق من يبلغ نعم قال مثال كذلك لو اذا استاجر مشاعا ودفع أجرته سلفا فله الإدعاء بفسخ الإجارة واسترداد ما دفع من الأجرة باعتبار ما يجل المشاع وما إلى ذلك لأن المشاع الانتفاع بالمشاع دون تعيينه وفرزه عن البقية يتعذر الانتفاع به قال وحق الفسخ هذا وإن لم يصرح به في المجلة إلا أنه يخفض قوله قبل الفسخ في المادة 24500 إيش يخفض عندك في النسخة الثانية هكذا قال وحق الفسخ هذا وإن لم يصرح به في المجلة يعني ما جاب شيء صريح إلا أنه يخفض قوله قبل الفسخ في المادة 24500 يخفض قوله يقول أو يرفض أو كذا أو يعرض أو يفرض المادة اللي أشار إليها تقول من استأجر أرضا ولم يعين ما يزرعه فيها ولم يعمم على أن يزرع ما شاء فإجارته فاسدة ولكن لو عين قبل الفسخ ورضي الآجر تنقلب إلى الصحة هذا اللي يقول هذا يعني قبل الفسخ عين تدارك الفساد أمكن تداركه ليش؟ لأن هذا لمصلحة المستأجر وكذا لمصلحة المؤجر ويزول النزاع يعني ما باشر يمكن قال ويستفاد من المادة 94 و400 بناء على أنه ناشئ عن فساد الإجارة وكذلك يستفاد من القياس على البيع لأن الإجارة بيع منفعة فعدم التصريح به لأنه يستفاد من ذلك من ذلك نعم بيعلل ليش بده يذكر بالمجلة نعم. هذا السبب تصحيح العقد كأنه بدل التعيين هنا كأنه عقد جديد لا هو العقد موجود هذا الفساد يمكن تصحيحه قبل التنفيذ لأن مع التنفيذ ما تقدر تصحح بعد لأن النفذة وين شو تسوي للهذا قبل التنفيذ تقدر تصححها ليش لأن هذا الفساد لمصلحة الطرفين فإذا تداركوه غزال الفساد أما إذا كان الفساد لحق الشر كزواج امرأة بعدتها مو هيك هذا عقد فاسد أو باطل إلى آخره ما يزول هذا الفساد بالرضا أو بالتدارك أو يقول مثلا هو عقد عليها وهي بالعدة وأنا أجيز لأن وقع هذا العقد باطل أصلا ما يمكن هذا فما كان لحق الله ما يلحق لا إجازة ولا رضا الطرفين يلحقه التصحيح والإجازة وذاك لا يصلحقه طبعا لنا حقوق الفرد طيب يا شيخ لو مثلا عقدنا عقد على أرض دون تعيين ثم جئنا نريد أن نصح هذا العقد نعين الأرض دون تعيين لأنك ما يقال إذا عندك عدة أراضي وعدة قطع وعيناها بعد ذلك يمكن تصحيحها طيب عند التعيين اختلفنا يعني المؤجر والمستأجر ايش يكون العقد يعني يفسخوا اذا ما تراضى اذا ظل وقال هذا مو هي يفسخ نعم ايه اقرا اخي نعم الماده 62 و400 فساد الاجاره ينشا بعضه عن كون البدل مجهولا وبعضه عن فقدان باقي شرائط الصحه ففي الصوره الاولى يلزم اجر المثل بالغا ما بلغ وفي الصوره الثانيه يلزم أجر المثل بشرط ألا يتجاوز الأجر المسمى. محاجن هاي صحيح. نعم. الحالة الأولى إذا كان الفساد بمجهودية الأجر. ما واضحة هذه؟ نعم. فشو وين نروح هنا؟ أجر المثل. أجر المثل. لا بأجر المثل. نعم. بالغ المبلغ. أي نعم أجر المثل. الحالة الثانية الفساد مو بمجهودية الثمن. الثمن مسمى. لكن المجهودية لعدم التعيين بأي سبب كان. فأجر المثل يجب أن لا يزيد عن الأجر المسمى. أيه. هاي المسألة. لأن المشكلة مش في الأجر المسمى. إيه في الحالة الأولى. سببه شيء آخر. الحالة الأولى أجر المثل ما مسمى. أيه. وهذا سبب الفساد. فيعطى أجر المثل مهما قد ما يكون. في الحالة الثانية الأجر المسمى موجود لكن الفساد ليس بسبب مجهولية الثمن. بسبب آخر. فإذا أزلنا الفساد فشو مستحق أجر المثل لكن بشرط ما يزيد عن أجر المسمى. نعم. لأن ارتضياه. نعم. يعني استحسانا للأجر المسمى في الغالب أكثر من أجر المثل. نعم. الأجر المسمى بالغالب أكثر من أجر المثل. هل يفهم من هذا أن الأجر المسمى غالبا يكون أكثر من أجر المثل؟ ما لازم غالب مو غالب. إحنا عندنا حالة واحدة. نعم. فساد قد يكون بسبب أجر المثل يعني مجهولية أجر المثل. نعم. فاسد. ماذا يجب فيه؟ يجب أجر المثل. المثل فقط. ماكو مقدار أتحدد به أتقيده. نعم. قد ما يكون في الحالة الثانية أجر المسمى موجود لكن العقد فاسد لسبب آخر فإذا صححنا أجر المثل يجب لكن بشرط لا يزيد عن أجر المسمى لأن هذا أجر المسمى ارتضياه والفساد ليس بسبب الأجر بسبب آخر نعم قال ينشأ فساد الإجارة بعضه عن كون بدل الإجارة مجهولا وبعضه عن فقدان شرائط الصحة الكبرى كوجود شرط فاسد وجهالة البدل تكون على وجهين الأول ألا يسمى مطلقا كأن يقال آجرتك هذه الدار بس سكت ما قال شيء وكذلك الحكم في البدل الذي ليس بمال أصلا مثلا آجرتك بفرس ميتة أو كقولك آجرتك بخمر. هذه الدار بهذه الجيفة جيفة نعم. لكن في الصورة الثانية يكون البيع باطلا والإجارة فاسدة فما الفرق بينهما تساؤل يتساءل ولم يجب لا في الأولى أخي في الأولى الأجرة ما موجودة فيروح للأجر المثل دون نظر لأي مقدار إليه في الحالة الثانية أجرتك بشيء ليس بمال هذا بمعدوم يعني هو جاي يسأل هذا يلحق بالأول لأن الجيفة ليست مالا كالمعدوم بمحرم وهي الميتة لا مو بس محرم ليست بمال ليست بمال سماها جيفة ليست بمال أصلا فتلحق بالأولى لو مثلا عن البدل الجيفة الخمر مثلا إذا بالخمر طبعا. الخمر غير متقومة في حق المسلم فلما غير متقومة أيضا تلحق بأنها ليست بمال فمو نقومها عليها ويكون العقد فاسدا ولكن نعم أم فاسدا أم باطلا هنا عند الأحناف هاي مثل ما كان لا مجهول أي. يقول يكون العقد فاسدا بسبب ما قلنا مجهودية الثمن مجهودية الثمن كأن يكون ما يذكر أصلا هذه حالة وقد يذكر شيء ليس بمال أصلا كالميتة والجيفة وليس بمال غير متقوم عند المسلم كلها حالات واحدة كأن الأجرة مجهولة نعم وقال لو أنه كان لو كانت بدل الإجارة بيت لاعتبرناه العقد باطل لو قال بعتك هذا بهذه الجيفة لكان البيع باطل لكن باطل نعم. قال فاسد وليس باطل موعدهم مفاسد يصححون العقد يصححون عقد الإجارة لأن الإجارة هي عقود متتالية بغير البيع البيع هو تمليك عين هنا تمليك منفعة العين باقية يعني كون يشبه الإجارة تشبه البيع في بعض الحالات مو متطابق هو وياه نعم. تماما في فروق بيننا نعم قال عفوا يا شيخنا الآن الجمهور على أنه باطل وصحيح والأحناف على تقسيم ثلاثة أنتم إيش ماذا ترجحون أنتم يعني رأي الجمهور حالات فيها تمام مثل هذا وحالات أخرى لا مثلا بيع المكره عقود المكره عند الجمهور باطلة أصلا ولا التفت لها وبالتالي لا يلحقها تصحيح. عند الحنفية لا، يجعلوها فاسد لو يلحقها تصحيح. إذا بعضها أنتم تترجحون الأحناف وبعضها ترجحون الأحناف. إيه نعم، إيه نعم. يعني المبدأ التقسيم إلى ثلاثي يعني يؤخذ به، نعم يؤخذ به، ولكن يختلف في الوقائع، يختلف في أنواعه ووقائعه وما إلى ذلك. نعم. قال ثانيا، كون بدل الإجارة المسمى مجهولا كله أو بعضه. جهالة الكل كالعبارة عن البدل بكذا قرشا أو رأس غنم أو دينارا في البلاد التي تتداول فيها دنانير مختلفة. يعني هذا جهالة الكل بكذا، بكذا دينار. جهالة البعض مثلا، بعتك أجرتك هذه الدار، هو المستأجر قال استأجرت قال الدار بكذا وكذا شيئا، واحد معين الآخر مجهول. نعم. قال كذلك تكون الإجارة فاسدة إذا استأجر شخص آخر لرعي غنمه على أن يكون أن تكون أولادها وصوفها وما إلى ذلك من المنافع بينهما مناصبة لجهالة البدل كله. نعم. لأن الجهالة البعض تسري تجعل الكل مجهولا، وهذا واضح يعني. هذا يا شيخنا الآن تعامل شائع في بين البدو وال... أي نعم سبحان الله. مناصبة في الولد، في الولدين لا يكون من باب المضاربة، شخص لا لا ماكم مضاربة، يعني يعطيه البقر أو نعم. الغنم على أن يكون لي نصف نتاجها. نعم. يعني هذا جهالة. لا جهالة ما يصلح، ما يصلح. المزارعة قد جاء فيها، جاء فيها أخي المزارعة مشاركة، المضاربة مشاركة، وبالمضاربة رأس المال يكون نقد. ولذلك لو قال لو أعطيك 100 رأس غنم اشتغل بها مضاربة، ما يصح إلا يبيعها للغنم ويصير نقود. يلا السبب بذلك لأن المضاربة الربح شلون تقاسمه؟ أطلع رأس المال بالأول، إذا كان رأس المال غنم شلون أطلع؟ غير معلومة، غير ما معلومة شو تقول أجيب أشتري رأس الغنم تختلف. ففي المضاربة يجب أن يكون المال نقدا، لأن النقد يمكن عده ومعرفته عند معرفة الربح، حتى أخرج رأس المال أولا ثم الربح يتقاسمه الاثنان. شيخنا المزارعة أرض أخي، واحد أنا عندي أرض وأنت أقول لك تعال ازرعها مناصبة، أما إذا يكون البزر والعمل منك، وقد يكون من الأرض والبزر بس منك العمل، وفي هذه الحالة يختلف النسبة طبعا، تصير نسبة صاحب الأرض أكثر، لأن أنت مع هاي شركة أخي، مشاركة. هذه الأئمة الأربعة لا يرون صحة المزارعة. لا لا صحيح، هذه مأخوذة مال من خديجة أنه كان ممنوع على المزارعة، لكن يقول أنه لا يجرى عليه العمل لا المسلمين وكذا. نعم هذا مؤول هذا المزارعة أنه على قطعة أرض على جزء منها يكون الرمح. لا لا طيب شيخنا، نعم. الآن المزارعة على جزء مما يخرج من الأرض، أليس هناك جهالة؟ مو جهالة، هي المشاركة هكذا يا أخي، من تحددها لو تقع بالربا لو تقع بالهذا. المشاركة هي جزء تكون بالأجزاء، وليس اللي ثلث ولك ثلثين. أما تقول لي 100 ولك 200 خلاص فزت هذا. طيب لماذا لا نقول نعم. لا يقاس على مزارعة الأرض ما بدا اقول لا لا لا بالمزارعة لو اقول انت ازرعها وانا الي هذه القطعه من الزرع ما يجوز هذا، ما هذا، او ازرعها والي 10 ثمان والباقي لك ما يجوز، وانما بالاجزاء، بالاجزاء ثلث للحاصل. طيب هنا بالاجزاء ايضا، وين اجزاء هذا القطيع من وشنو شنو جزء جزء يطلع من بطنها انسان حيوان معمع معمع ده معمع قد لا يطلع منها زرع. دق الله يخليك، دق الله يخليك، الى اذن ذاك الى رجل. نعم. قال كذلك قال جهالة البعض، يعني انت ترجح هذا القول يا شيخ حق الغنم انه غير صحيح؟ طبعا غير صحيح يا ابني. يلا كاستئجار جهالة البعض كاستئجار دار بمئة قرش على ان تكون نفقات العمارة على المستأجر، واستئجار خادم بمئة قرش على ان يعطيه المستأجر كسوته، لان نفقات العمارة والكسوة قد جعلت اجرة ايضا ومقدارها ليس معلومة. صح صح. فهنا الجهالة تسري على الكل. إيه طبعا. جهالة البعض تسري على الكل، وبضم المجهول إلى المعلوم يصبح مجموعه مجهولا. إيه طبعا. انظر المواد كذا وكذا. إيه. ففي الصورة الأولى إذا كان جميع البدل أو بعضه مجهولا وانتفع بالمأجور على الوجه المذكور في المادة 71 و400 يلزم أجر المثل بالغا ما بلغ سواء أكان المأجور. لأن مجهول صار. نعم. بالغا ما بلغ لأن الكل صار مجهول. نعم. فلما صار الكل مجهول صار كالمعدوم. وإذا الإجارة صارت معدومة الأجر المثل يجب كائنا مكان كلمة مقدارة. نعم. نعم. وعلى هذا حتى لو استأجر سيارة بمبلغ كذا وأن البترول والزيت عليه لا تصح؟ نعم مثلا. هذا موجود هذا. شو تسوي لسه؟ وهي موجودة لسه. في الشركات الآن شغنا يستأجر السيارة من منها ما يصح هذا والبنزين من المستأجر مو؟ البنزين من المستأجر أو الزيت هو يصح لو يستأجرها كسيارة فارغة فارغة من البنزين هو فارغة نعم ايه؟ هو استأجرها فارغة خلص ايه؟ انتهى هو ينتفع بها بالكيفية اللي يريدها ايه؟ نعم قال وإذا فسدت الإجارة مثلا بعدم تسمية أجر مطلقة أو بكون الأجرة المسمى جيفة أو ما شابهها شوف أو جيفة شوف لأن صار كالمعدوم مو مال ليس بمال ليس بمال نعم مطلقا أو تسمية بدل على أن تكون نفقات العمارة على المستأجر يلزم أجر المثل بالغا ما بلغ لا أجر مثل لا يتجاوز الأجر المسمى لأن ماكو أجر مسمى الأجر المسمى يشترط فيه أن يكون معتبر نعم أما لا هو ما معتبر تسميته وعدم تسميته سواء مش موجود أصلا قال لأنه لا يتصور تجاوز الأجر المسمى إذ أن المسمى مفقود هنا يعني مفقود ما لا وجود له مستثنى إذا بين المؤجر بعد أن استوفى المستأجر المنفعة بدل الإيجار أو قبل مقدارا منه فليس له أخذ مقدار زائد عن ذلك مثلا لو استأجر شخص دابة على أن يعطي المؤجر الأجرة التي يطلبها عند الوصول إلى المكان المقصود فطلب المؤجر عند بلوغ المكان 20 قرشا فيلزم أجر المثل لفساد الإجارة لأنه ما سماها في البداية نعم بالبداية نعم إلا إذا زاد أجر المثل عن 20 فلا يعطى غيرها يعني قلنا إذا كانت الفساد بالأجر فأجر المثل وإن كان هو الواجب بشرط لا يزيد عن المسمى لأن المسمى قبلاه الإثنان قال لأنه نعم. أبرأ ذمة المستأجر من الزيادة نعم. كذلك إذا استأجر شخص بستانا بستانيا بستاني يعني اللي يشتغل في البستان ايه. بستانيا واستخدمه ايه. وتوفي فقال وصيه للبستاني ثابر على عملك وأجرتك السابقة تبقى كما كانت وبعد أن اشتغل مدة باع الوصي البستان من شخص آخر فقال المشتري ثابر على عملك فلا أقطع أجرتك السابقة فللبستاني الأجر المسمى لعمله في حياة المستأجر الأول وأجر المثل من الوصي للمدة التي اشتغلها بعد قبوله بها أدل هذا ليش تدل ليش لأن عندهم تنفسخ الإجارة بالموت بالموت فهذا صارت هاي السبب كأنه عقد جديد عند الجمهور ما تنفسخ أيه. فهذا الكلام كله يصح بالأصول كله لكن على مذهب الجمهور لا ليس له إلا أجر المسمى الأجر المسمى لأنه ما تنفسخ وهذا الراجح يعني الحقيقة قول الجمهور يا شيخنا إيه نعم واضح بيقول على نفس الأجر السابقة لا لا لا واحد على الأجر السابقة هذا يحكي على مسألة أخرى الحنفية عندهم إذا مات المؤجر أو المستأجر تنفسخ الإجارة. إيه فالغير الحنفية يقولون لا ما تستأجر وهذا قول هو الأرجح. إيه هذا قصدي. إيه نعم. يعني قصدي كلامه قال مثل الأجرة السابقة يعني أمور واضحة. ما حجتهم يا شيخ؟ نعم. حجة الأحناف. لأن الحقيقة حجتهم واضحة. الوارث يحل ما كان يملكه المورث. المورث كان يملك منفعة لمدة سنة والمنفعة مال فيمكن أن يحل محله الوارث كما كان المورث مالك هذه المنفعة السبب أن الأحناف المنفعة عندهم ليس في مال خلاص وإنما تقوم بالعقد والعقد لا وجود له إذا مات أطرافه أو طرف منه يقول أنها انتقلت من ذمة إلى ذمة انتقل المال والمنافع لا لا ماكو ذمة هذا التأويل هذا التأويل هذا التأويل عند الحنفية هذا اللي نقول عند غير الحنفية الإرث ما هو هو حلول الوارث محل المورث بما كان يملكه ما كان يملكه المورث في حياته المنفعة، المنفعة مال كالأعيان وكالأشياء لكن محدودة بمدة معينة. فما كانت الإجارة ملزمة للمؤجر أو ملزمة للمستأجر تبقى كذلك هي. نعم. أنا إيه؟ نعم. قال وأجر المثلي كذلك من المشتري للمدة التي اشتغل بها بعد قبول هذا أيضا ما لم يكن الوصي والمشتري عالمين بالأجر المتفق عليه بين البستان والمستأجر الأول. عدم نقص أجر المثل عن الأجر المسمى هذا عنوان. إذا فسدت الإجارة للعلم ببعضها والجهل بالبعض الآخر فقط كتسمية مئة قرش كذلك إذا كان الأجر المسمى قال إذا كان أجر المثل أكثر يفرق بين إذا كان الفساد لمجهولية الأجر فيجب المهر الأجر بالغا ما بلغ متمام. نعم. وإذا كان الفساد بالأجرة فالمسمى يجب لا يزيد عن المسمى. خلصنا منها. نعم. الحالة الثانية الأجر المثل أقل من المسمى. أي. الأجر مسمى هنا. نعم. الأجر مسمى. لا وأجر الأجر مسمى والفساد الأجر الفساد منه. فإذا شجب أجر المثل. أجر المثل إذا كان أقل من الأجر المسمى والفساد بسبب الأجر ماذا يجب؟ أجر المثل. نعم. قال إذا فسدت الإيجار للعلم ببعضها والجهل بالبعض الآخر فقط كتسمية مئة قرش بدلا للإيجار على أن تكون نفقة العمارة على المستأجر فلا ينتقص أجر المثل عن الأجر المسمى حتى إذا كان أجر المثل المعلوم 50 قرشا لزم 100 قرش يلزم أجر المثل بالغا ما بلغ في 3 صور الأولى قد مر بيانه آنفا وصار توضيحه بالشرع. ثاني إن الإجارة التي تعقد على ألا يسكن المستأجر الدار المأجورة فاسدة ويلزم أجر المثل بالغ ما بلغ مجهول كلها مجهولة. نعم. وبهذه الصورة لا ينقص أجر المثل عن الأجر المسمى. ووجه فساد الإجارة في ذلك هو أنه إذا لم يسكن المستأجر ففي ذلك نفع للمؤجر إذ أنه لعدم سكن المستأجر لا تمتلئ البئر والبالوعة من أنه إذا لم يكن للمأجور حفرة بالوعة ومتوضأ لا تفسد الإجارة بهذا الشرط. يعني هو لا هذا هنا علي التعقيب ما تقرأها بالله. نعم. قال إن الإجارة التي تعقد على ألا يسكن المستأجر الدار المأجورة فاسدة على بشرط ألا يسكن المستأجر الدار المأجورة. هنا هذا شرط لغو أخي كم العجابة. إن الإجارة التي تعقد على ألا يسكن المستأجر الدار فاسدة. ليش فاسدة؟ من أجل أن لا يستأجرها شخص آخر يأتي لا لا يسكنها هذا. شنو على الله يسكنها لغو هذا الشرط مو قلنا ما له منفعة ليس فيه نفع لأحد الطرفين قد يكون في نفع من جهة معينة اقرب برا شنو يقول. قال إن الإجارة التي تعقد على ألا يسكن المستأجر الدار المأجورة فاسدة ويلزم أجر المثل بالغا ما بلغ وفي هذه الصورة لا ينقص أجر المثل عن الأجر المسمى مسمى الأجر. نعم. الفساد مو قلنا هاي القاعدة الأمثلة ربما هو ما جاي يضبطها زين. قلنا إذا كان الفساد بسبب الأجرة مو هيك فالأجرة ما تعتبر. ما تعتبر. تعتبر كمجهول. فيجب أجر المثل كان خلص. نعم. إذا كان الفساد بسبب الأجرة نفسها. بسبب الأجرة نفسها فيجب أجر المثل على لا يزيد عن المقدار المسمى. نعم. ليش؟ لأنه المسمى هنا رضياه. نعم. نعم. والفساد من شيء آخر. نعم. قال ووجه فساد الإجارة في ذلك هو أنه إذا لم يسكن المستأجر في هذه الحالة يعني ففي ذلك نفع للمؤجر. وإذا نفع للمؤجر؟ نفع للمؤجر. جن. إذ أنه لعدم سكن المستأجر لا تمتلئ البئر والبالوعة. من أنه إذا لم يكن للمأجور حفرة بالوعة ومتوضع لا تفسد الإجارة بهذا الشرط. يعني هو شيخنا تعبرها لهذا المثل هذا مثل مضطرب وغير صحيح تتصور في مسألة معينة عبره أخي عبره مثل صحيح هذا بعض لو أن الشخص استأجر دار مثلا معه دار أصلا وبجواره دار أخي ماكو هذا واحد بأجر دار وأقول له بالشرط أن أخذ الأجرة منه واشترط عليه أن لا يسكنها والمستأجر يقبل هذا عبث احنا اللي نعمل عبث لكن قد تكون الزورات هذه المستأجر منفعة من جهة ما بي منفعة من جهة معينة لو أن تكون هذه الدار بجوار داره لا يريد أن يسكن أخي مو يسكن أرضي أحد. يخشى أني أن مو ما يسكن أحد. هو تقول له إلك المستأجر أنت اللي تسكنها. هو المستأجر متى يقبله؟ يقبل غيره؟ لغو هذا، هذا حقا أن يكون لغوا. هذا الشرط لغوا ويجب فيه أجر المثل. إذا استلمها بالتمكين أقرب. هذه حدثت يا شيخ. وين صارت؟ في منطقتنا بس قريبة منها. شون؟ في دار كان أيام الحزب الاشتراكي دار بجوارنا. Yeah. فجاء الحزب الاشتراكي أراد أن يستأجر هذه الدار. من الدار هي هذه؟ لشخص آخر. Yeah. فأخبرنا قلنا لا تؤجرها لهم ونحن سنستأجرها منك. واحد ما تأجر. أنت قلت لا تأجرها أصلاً ما يحقد العقل. أيه. فإذا اشترط علينا أؤجرها لكم بس بشرط أن لا يسكنها أصحابكم. هذاك راح هسه مسألة. أيه. مسألة صارت جديدة. دايرين يأجرها لكم بشرط شنو؟ أن لا يسكنها أصحابكم. شرط فاسد هذا. هذا شرط فاسد لأن المستأجر يملك المنفعة ويقدر يملكها بما لا يختلف باختلاف المستعملين. إما يختلف نشوف يختلف باختلاف مع المدبغة كذا. لكن إذا نتوسع بمفهوم الاختلاف كان يكون حزب اشتراكي مثلا وحزبيين أو هذا الحزب الاشتراكي هو فاسد في الإسلام أو بيجوز أو يسبب مشاكل، هاي مسألة ثانية. يكون شرط هذا شرط معتبر يصير، هذا يصير شرط معتبر لهالسبب. لا تلاحظ منفعة وهو منفعة شرط هذا معتبر لأن هذا شرط يؤثر فيه لما يشترط بشرط أن لا تأجرها لغيرك يعني أنت. هذا شرط يعني معتبر لأنه فيه نبع فيه منفعة وليس فيه مضرة عليك، لأن تستأجر لنفسك الأصل. مو إذا تأجرها تستأجر وتأجرها لغيرك لازم تحصل رضاية. هذا بدون رضاية شو تأجر هذا؟ نعم. هو يلاحظ فيما مضى جعل الشرط إذا التي تشترط في العقد إذا كان شرطا لا يعود بالنفع على أحد العاقدين فهو لغو. أدل هنا الشرط. أما إذا كان يعود بالنفع على أحد العاقدين ولا يخالف الشرع فهو معتبر. هذه القاعدة اللي وضعها سابقا. إيه لا ما يخالف. لكن هذا الشرط إذا يقول له بالشرط ما تأجرها لغيرك كحزب. إيه. الحزب يعني. إيه. هنا أنا هذا الشرط معتبر. لأنها يعني ماذا عقدها؟ ما بجيت بالعقد الآن. هناك تقدر تأجرها بدون اشتراك بشرط أن لا يختلف باختلاف المستعمل. لكن إذا أجرتها لحزب ما اشترطت عليك أي شرط، هل المؤجر يقدر يمنعك؟ الجواب ننظر إن كان هذا فيه معنى الاختلاف بين المستعملين، المستأجر الأول والمستأجر الثاني، إذا كان خلاف معتبر، هل هنا تأجيره لحزب الشيوعي أو كذا معتبر؟ معتبر نعم بالشر نعم معتبر عند الجمهور، لأن تتعاون إلى تأجير حزب كافر للشيوعي ما يجوز. الحنفية جوزوا يقولوا أنا ما لازم ذا أجره إذا كان كافر الحكومة هي تثبت له. فالمسألة المهمة هي الوصول إلى هل تأجير هذا الدار إلى حزب أو إلى ميخانة للسكر أو إلى مرقص هذا الشرط يقع في اختلاف المختلفين المستأجرين أم لا؟ إذا يقع ما لحق المستأجر مو نعم. ما يقدر نعم. لأنه اختلف باختلاف المستعملين نعم. كما لو سواها مطخنة أو ما إلى ذلك نعم. هذا الذي يختلف. أما إذا قال لا ما يختلف باختلاف المستأجرين يقول لا الإجارة صحيحة. أما إذا كان فيه مخالفة للشرع الحكومة هي التي تمنعه، وهذه نظرة الحنفية نعم. قال وقد جاء في رد المحتار ما يأتي ووجهه أن شرط عدم السكنة فيه نفع للمؤجر وهو مجهول وقد جعله مع الأجر المسمى بدل الإجارة فصار نظير ما تقدم فيما لو أجر داره بمئة. تمام هذا فيه نفع هو لا شك فيه. فيه نفع يقول البارع ما تستني ولا كذا ما يخالف صحيح. لكن واحد يستأجر شيء ويشترط عليه المؤجر ما تسكنه والمستأجر يقبل هذا عبث ولا مو عبث؟ عبث يخالف مقتضى العقد تماما. شلون يصير شنو هذا؟ طيب يا شيخ قال لو اشترط عليك الا تسكن لكن لو تقول اشترط عليك ما تأجره لغيرك مثلا ايوه لانه مكلمة غيرك قد يأجروا ناس كثيرين حسب الوضع حسب كذا بيه فرق معنا لأن بعد ما يحقد العقد لنحمله على أنه يخشى أن يأتي بأناس الغالب عليهم الفسق والفجور ويريد ما يدوخ نفسه يشترط على الشرط. شيخ قال له اشترط عدم السكنة لكن أبيح لك أن تضع أغراضك أو العفش أو ماكو أبيح ابني هذا هو المستأجر يملك منفعته منفعته بنفسه أو بغيره إذا كان الغير ما يختلف مع المستأجر في استحصال المنفعة هذا هي القاعدة شرط أو ما شرط ما شرط هذا فإذا اشترط عليه شرط لا نفع له للمستأجر ولا للمؤجر مو هيك هذا عبث يصير هذا اللي يحكي بنفع للمؤجر نعم صحيح صحيح ينتفع لكن هل يتصور مستأجر يقبل هذا الشرط ويدفع بدل أجرة المؤجر يقول له أجرتك هذه الدار بشرط ما تسكنها ويقول للمستأجر ويقول للمستأجر قبل إذا قال مثلاً أنا ماذا أتصور إلى فد إلى فد شنو منفعة المستأجر؟ الآن على عين خلي بعض الأماكن فارغة كل منفعية. الآن مثلاً يا شيخنا حول دار الرئاسة دار الرئاسة يستأجر بيوت بشرط ألا يسكنها ناس. هو هذا المستأجر من هذا اللي يسكن البيوت؟ يعطيه الرئاسة. من وش هذا؟ الأمن. يعطيه ممنوع السيجارة وخلاص شون البنزين خانة ما البنزين خانة شون معطوطة وكذا لكن ما يجي لنا فطوة لتبيع بنزين زواج الحج هذا المحرم المصمم ايه صحيح الحج بالحج يا شيخ عندنا في عقد يسموه عقد النظر الجوية كامرأة لا تدخل بها بس تكون محرم لها في الحج تروح عند وياها حيلة يعني شنو؟ شيخنا الآن مثلا امرأة تريد أن تحج وليس لها محرم ليس لها محرم يعملونها عقد برجل بس بشرط أن لا يدخل على يدخل بها باب النكاح ثلاث جدهن جد وهزهن جد الهزل بالنكاح هذا أكثر من هذا جد جد إيه جد الهزل يقول له يقول له مثلا زوجتك منتي ها ويقول للآخر قبلته العقد خلاص هذا شاه الشاه قصب الله يرحم الجديل الجنابي رحمة الله عليه الله يبا هذا جاء مرة البغداد هو من مسيب قعد يبني قال لي شلون كذا قال لي أريد والله زوجك زوجني بنتك قلت له عمي لو قل لك قبلت فحك تصير بنت زوجك ما كنت جد بالنكاح ما كنت هزل ايه فايش شنو عقد الهل هذا لعب لك لا هذا يعطى ما يطلق ثم يحجدون هذا من يسويها يسووها موجودة عندنا موجود هذا في الحج وتتبتوهم تقولهم تمام لا لا يجوز هذا وباطل وصير زوجته وإذا كانت هي ذات زوج هذا النكاح باطل فاسد ليست ذات زوج إذا ليست ذات زوج وتزوجها وهي ليست حائض ولا كذا فهذا صارت زوجته ويقدر يدخل بها ولا تقدر تتحلل منه ولا تجبر على تطليقه شنو الحكي هذا أحلى شيء دكتور يقصى بيها وخلاص هو حيلة عشان يسافر بها بس أخي ما يجوز شنو الحيلة معولين أنتم على بس رقيق ولا بس هذا نبين الواقع بس الواقع شنو هذا شنو تبرروه هذا هم قال لي فعلون شنو حجة فعلون لا ليس حجة قطعا هل لازم تفهموهم هذا لا يجوز يا أخوان لا الآن أظن هذا ما نادر إذا ما أنا ما أسمع الآن في هذه الأيام بشيء من هذا لكن كان موجود هذا قديم لا يجوز لا يجوز هذا أخواني هذه القضايا ما يصح التلاعب بها ما يصح التلاعب بها نعم مثل نكاح التحريم قال مثل المحلل هذا الآن أيضا في الغرب يا شيخنا شبيه بهذا نكاح سوري يتزوج بها ولا يجامعها من أجل الأوراق ليحصل على الإقامة أو الجنسية الإقامة أولا شو يقول زوجتي هذه لا يروح المحكمة يقول تقول أنا زوجتك نفسي وهو يقول قبلته تمام وتسجل في الأوراق بس لا يطأها ولا ينام معها ولا شيء من أجل لما يحصل على الأوراق ويحصل على الإقامة تمام ثم يطلقها بعد ذلك. لا يجوز. لا يجوز أخي. لا يجوز التلاعب بامرأة هي حلال بالأصل وأنت تجعلها زوجتك أو أمك أو أختك. لا يجوز هذا يا أخوان. نعم. مقابل يعطيها مال. الأوروبية الأمريكية الآن تأتي وتتعاقد مع شخص يعطيني كذا من المبلغ أو زوجك نفسي من أجل تحصل على الجنسية. سوريا فقط. زواج سوري. يعطيها مال مقابل. ما يخالف هاي كانت موجودة وكانت موجودة بصورة صحيحة. يتزوجها هو ينوي هكذا يتزوجها كمسلمة على أن حصل جنسية ويطلقها أو يتزوجها بعد أن تسلم وهو ناوي أن يطلقها. هذا ما يجوز. لا ينظر إلى شيء من ذلك. لا يجوز هذا. إنما ينظر ثم تمتد بعد ذلك. لا هي نصرانية أصلا يا شيخ ما هي هاي بعد أجل يعني نفس الشيء. النكاح والطلاق ليس فيه هزل ويأخذ على ظاهره. الطلاق شنو لو قال لها أنت طالق بكامل عقله وقال والله ما مرضت بها أنت طالق طلاق المألوف وإنما رجت أنت طالق من السجن من كذا. لا لأن صارت كلمة طالق تغني عن السؤال عن نيته وقصده. ما يمكن هذا. أو إذا هزل أو إذا كذا أو يتوسل بها لشيء آخر لا يجوز هذا مطلقا. لا يجوز هذا. في الإجارة ما يسمى بنقل القدم. نعم. خلو القدم. شنو خلو القدم؟ سرقفلية. سرقفلية دكتور. اسأل على السرقفلية. ما هي ما حاضر دروسنا السابقة الأخ. لا سرقفلية أخي أني هو الأصل عقد الإجارة يعني ما يلزم إلا خلال المدة. إذا انتهت المدة المؤجر له الحق أن يقول للمستأجر أخلي الدار ما عاد جدد العقد. لكن يحصل مثلا أنا أملك إيجار هذا الدار سنة قعدت به 6 أشهر إلي بعد 6 أشهر فأنا أقدر أأجره إلى شخص آخر لمدة 6 أشهر الباقية لي. هذا صح. لكن المؤجر يقدر يطلع المستأجر الثاني. لكن اللي حصل شنو في العراق لما صدر قانون الإيجار والاستئجار جعلوا للمستأجر أن يبقى مستمر بالعقد وعلى أن يدفع الأجرة وإذا رفض قبولها المؤجر يلقيها عند صندوق كاتب العدل. وعندهم أيضا زيادة هذا المستأجر له أن يأجره للغير والغير يحل محله وما يقدر يطلع المؤجر. شوف لاحظ يعني زيادة على ده يحمون المستأجر لكن يحموه أيضا بأن يأجر للغير والغير يصير هو مستأجر ومحمي أيضا من القانون. ما يصح هذا. ما يجوز هذا. لا يجوز. استلت إذا حماك القانون بأن قال لا يجوز استخراج المستأجر من العقار ويدفع الأجرة القديمة هذه. هنا في الحقيقة إذا أردنا الحكم الشرعي هذا فضلهم لأنه إذا لم يراعى فيه الإجور وارتفاعه والأسعار والكذا هذا فد نوع من التعسف في استعمال السلطة والمستأجر ما لازم ينتفع بشيء ظالم. ما يصح. لكن لو كان هناك يعني ظلم من المستأجر أيضا مستأجر ظالم من قبل 10 سنين الدار كان 10 دنانير وعشر دنانير 10 فلوس أقل من زين يصح هذا. هذا ظلم. ولذلك بالكويت عندهم يقسموها للإيجارات اللي كان مأجور هذا من قبل 10 سنين يزاد بنسبة نصب 50% يعني يلاحظون فرد عدل وانصاف بين المؤجر والمستأجر. المؤجر يتحمل شيء والمستأجر ينتفع بشيء وهذا ماشي. لأن تسعير المنافع عند شيخ الإسلام بن تيمية يجوزها تسعير المنافع كما يجوز تسعير الأعيان. إيه إذا تعسف كذا ويضربون مثلا إذا كان صاحب الأرض أخذ للجندية أو للعسكر أو راح للجهاد ويريد يأجر فلاحين فهذول الفلاحين يستحقون أجر المثل ما يستحقون أكثر. يعني تسعير المنافع يمكن عن طريق العدل والإنصاف بين مالك المنفعة وبين من يراد تمليك المنفعة. القدر بهالحدود أما المسلم أنه يتكي على قوانين ظالمة جائرة ما أظن هذا له طريق يعني جواز شرعي، لأن ولي الأمر تصرفه منوط بالعدل والمصلحة أيضا، هو مو بس ينظر إلى المستأجر ولا ينظر فقط للمشتري، ينظر للبايع وللمؤجر وللجميع، العدل مطلوب للجميع. يا شيخ لو واحد استأجر مثلا لمدة 50 سنة في شارع رئيسي شركة استأجرت عمارة لمدة 50 سنة ثم أرادت اشتهرت الشركة واشتهر المكان ثم أرادت أن تبيع مثلا أغراضها وتؤجر هذا المكان الذي هي مستأجرة له فتأخذ خلو، يسموه خلو يعني مقابل الشهرة. مو هاي هو رجعت ابني مو قلنا هاي المسألة. إذا كان مستأجر يملك مدة إضافية لم تنتهي بعد، فيستطيع أن يأجرها للآخر بأي ثمن يتفق عليه. بأي ثمن يتفق عليه. يعني البدل. نعم. بقدر. لكن إذا كان القانون يحمي المستأجر. ويجعل له الحق أن يأجر للغير والغير يحتمي أيضا بالقانون، هنا التلاعب بين الظلم اللي ليس. أما هذا المستأجر اللي تقول شركة وكذا بقت عنده مدة سنة وسنتين يعني يأجرها بالملايين له الحق هذا، لكن ما يقدر ينتفع المستأجر الجديد إلا بالمدة التي يملكها هذا المستأجر الأول والمنفعة السابقة. إيه نعم ومثل إيه؟ المنفعة السابقة إيه؟ هو يصير عند هذا هو يعني الأغلب أنه يصير ضد الوقت، أنا أبيع هذا الوقت لآخر وهو يدفع الإيجار لصاحب الملك فقط، أنا أخذ مقابل أني أخلي له المكان وإن كان قد انتهى العقد، حتى وإن كان العقد قد انتهى أخذ مقابل إخلاء المكان. لا ما العقد انتهى شلون بابا؟ لا المؤجر ابني لما العقد انتهى هذا المستأجر اذا المؤجر مدد له الايجار عقد وياه عقد جديد، يعني المستأجر له ان يملك الغير ما يملكه من مدة المنفعة، يقدر يأجرها للغير باي مبلغ كان بغض النظر عن هو مبلغ. اذا هو ياخذ في هذه الحالة مالا ليس بحرام، ليش مال حرام؟ تباب السوء سويت هيك. لا يا شيخ أنا مأجر دار لمدة 5 سنين جلست سنة بي واللي حق بعد 4 سنين 4 سنين أجرتها للغير بعد الـ5 سنين مو بعد بعد الـ5 يطلع المؤجر الأول خلاص يطلع ابني للتجديد يطلع هذا لأن ما بعد يملك شيء، كان يطلع المستأجر الأول بانتهاء الـ5 سنوات كذلك يطلع الثاني بما تبقى من مدة الـ5 سنوات، لكن القانون هاي الوضعية مثل العراق كان يعطي للمستأجر الثاني حقوق الأول ما يتقيد بالمدة، المدة تنتهي يبقى عرفت غصب ما على المؤجر، هذا الغصب مو بس للمستأجر الأول للمستأجر الثاني هم يملكه وهم يقول للمؤجر غصب ما عليك، شوف هاي المظالم. هذا موجود في الوقت عندنا عرف يا شيخ. السلام رجعنا هذا. ولو انت شنو هاي؟ سبيناتونا بالعرف عرف الديج. يا ابني هاي عرف. بابا العرف فاسد هذا. فاسد صحيح. ابني العرف هذا يقبل اذا ما يخالف الاحكام الشرعية الثابتة. الله يحفظكم. اقرا اخي. قال وقد جاء في رد المختار ما ياتي. ووجهه ان شرط اسمع بابا لا حد يتحاور ويا الاخ معودين خلي مو محاوره هنا. ووجهه ان شرط عدم السكنى فيه نفع للمؤجر وهو مجهول وقد جعله مع الاجر المسمى بدل الاجاره فصار نظير ما تقدم فيما لو اجر داره ب100 على ان يرممها المستاجر فاضحى بعض الاجر مجهولا بصيروره الاجر المذكور من الاجره فوجب اجر المثل بالغا ما بلغ لما علمت من أن جهالة البعض كجهالة الكل. لا ما يصح إذا قال على أن لا تسكنها هذا الشرط له لأنه عبث هذا ليس هناك من مستأجر يدفع أجرة بشرط لن يسكنها لو مقبول لو جائز يلا. قال إنما فسد هذا العقد لأن فيه نفعا لرب الدار لا يقتضيه العقد ما يقتضيها بس يقتضي يأخذ أجرة منها. لأنه إذا لم يسكن فيها لا تمتلئ البالوعة والمتوضأ، وإن لم يكن بالدار بالوعة أو بئر وضوء لا تفسد بالشرط، لعدم ما قلنا وقد ذكر في المسألة الأولى الواردة في شرح المادة كذا سبب آخر للفساد، وذكر أن الإجارة بشرط كهذا هو ما منع ما منع لمقتضى عقد الإجارة. إذا استأجر شخص الآن لو استأجر على أن يرمم الدار ما يجوز هذا، مو كافي، لأن ما نزل قد مقدار الترميم، الأجرة مجهولة. نعم. قال إذا استأجر شخص دارا وقد سمى البدل عينا معينة وبعد أن سكن في الدار هلكت تلك العين قبل التسليم، قبل التسليم واستهلكها المستأجر لزم أجر المثل بالغا ما بلغ، لأنه صارت الأجرة مجهولة بهلاك العين. نعم. أما في الصورة الثانية ففساد الإجارة ليس بناشئ عن مجهولية البدل، وإنما هو ناشئ عن عدم وجود بعض شرائط الصحة الأخرى مع كون البدل معلوما، وذلك كالشرط الفاسد أو الشيوع الأصلي أو جهالة مدة الإجارة، كذلك الانتفاع على الوجه المذكور في المادة كذا، فيلزم أجر المثل بشرط أن لا يتجاوز الأجر المسمى. ورضاء العاقدين بالأجر المسمى دليل على أنه لا يزاد على المسمى، لأنهما إذا اتفق على شيء فقد أسقط الزيادة، فالإسقاط وإن كان في ضمن التسمية لكن لا يفسد بفسادها لرضائه بسقوط الزيادة وعدم تقوم المنافع في نفسها. أجل، فالواقع أن هذا الإسقاط وقع ضمن عقد فاسد وكان من اللازم عدم اعتباره بسبب ذلك بمقتضى المادة 52، لكن بما أن المنافع في حد ذاتها غير متقومة فالإسقاط لا يكون باطلا أو فاسدا، وجاز تنقيص الأجر المسمى، لأنه لما كانت الإجارة بمقتضى المادة 52 فاسدة فقد فسد ما في ضمنها وهي التسمية، أي تعيين بدل الإيجار. وقد قال زفر والشافعي يجب أجر المثل بالغا ما بلغ في الكل، لأن المنافع متقومة عندهما فتجب القيمة بالغة ما بلغت عند تحذر إيجاب المسمى، كما في بيع الأعيان. كما إذا كان الفساد لجهالة الأجرة أو لعدم التسمية، ولنا أن المنافع غير متقومة بنفسها، لأن التقوم يستدعي سابقية الإحراز، وما لا بقاء له لا يمكن إحرازه فلا يتقوم، وإنما تقومت بالعقد شرعا لضرورة شدة الحاجة إليها. وإذا لزم تتقوم في أنفسها وجب الرجوع إلى ما قوم العقد به وسقط ما زاد عليه، لأنهما رضيا بإسقاط ذلك. وإذا فسدت الإجارة وجب ألا تجب الأجرة لعدم الضرورة، لأن الصحيح منها كاف فلا حاجة إلى الفاسد، إلا أن الفاسد من كل عقد ملحق بصحيحه لكونه تبعا له، والتبع يثبت بثبوت الأصل، وهذا لأن الفاسد مشروع بأصله دون وصفه، وكانت باقية من وجه لأن كل أحد لا يهتدي إلى الصحيح، فمست الحاجة إلى إلحاقها به، فيكون لا قيمة بقدر ما وجد فيه شبهة العقد وهو قدر المسمى، فيجب في المسمى بالغا ما بلغ، وفي ما زاد على المسمى لم يوجد فيه عقد ولا شبهة فلا يتقوم ويبقى على الأصل، بخلاف المبيع لأنه متقوم بنفسه. هذا كله ذكر عدة أشياء في الذي ذكرنا. نعم. إذا كان من فساد لجهالة الأجرة أو لمجهوليتها أو لجهالة البعض دون البعض الآخرين. نعم. قال فتجب قيمته بالغة ما بلغت، ولا نهاية للمجهول ولا لغير المسمى، فيجب بالغا ما بلغ. الخلاصة يلزم أجر المثل، هذا الخلاصة. قال الخلاصة يلزم أجر المثل إذا كان الأجر المسمى مساويا لأجر المثل أو أكثر منه، تمام، والأجر المسمى إذا كان أقل من أجر المثل. إيه. أقل من الأجر المثل يلزم المسمى، يلزم المسمى إذا رضياه. نعم. ولم تكن يكون الفساد بسبب الأجر. نعم. قال وعلى ذلك فلو أعطى المستأجر الآجر المسمى الأجر المسمى الذي يزيد عن أجر المثل بداعي أنه يلزمه فله أن يسترد لأن دفع ما لا يلزمه. نعم. مثلا الجهالة هنا، الجهالة هنا مو بتخص الأجر. نعم. غير آخر. نعم. يا شيخ. نعم. هو مثل أجرة المثل إذا كان مجهول البدل، ولم تقوم بالأجر المسمى إذا كان فيه فساد. يعني قوم مثل الأجر المسمى. ابني هاي القاعدة الله يحفظك، قاعدة واضحة، وجيب أمثلة برا برا يخلط فيها أشياء أخرى. إذا كان العقد الفاسد سبب فساد مجهولية الثمن أو فساد الثمن، لأنه فساد جزء من الثمن الأجرة يجعل كل فاسد مجهولية، فيجب بأجر المثل. وفي الحالة ما ننظر إلى مقداره. أما إذا كان فساد عقد الإجارة مو الأجرة، مو الفساد بسبب مجهولية الأجرة، بسبب آخر مجهولية المدة كذا، فهنا يجب في الحالة في العقد الفاسد أجر المثل. أجر المثل لا يزيد عن الأجر المسمى، لأن الأجر المسمى ليس فيه فساد. هو ما لنا حتى زيادة في هذا، ماكو أسقاط. هم رضي الآن هذا الأجر المسمى رضياه، ولا كلام فيه، ولا نعقب على رضاهما، وإنما الفساد بسبب آخر. فلما نفسد هذا العقد نجينا إلى أجل المثل. أجل المثل لماذا؟ حتى نحقق العدالة بين المؤجر والمستأجر، لأن الأصل في المعاوضات أن تكون العدالة ثابتة فيها. فالعدالة تكون بأجل المثل، بثمن المثل إلى آخره. لكن لو تراضي الطرفان في البيع والإجارة بأكثر أو أقل من أجل المثل، ما الشر ما يعترض. السكنة الدار هذه بمية نرتضيها بخمسين، ما اعتراض. إلا إذا قلنا مال يتيم ما أدري شنو، هذا استثناء. أو أجر 120، ما له دخل الشر. يتدخل إذا كان شيء آخر. إذا الأجرة ما تستطيع أن تكون أجرة، راحت كأنها معدومة. فلما معدومة وين نرجع؟ إلى أجل المثل تحقيقا للعدالة. أجل المثل قد ما يكون، لأن دا أتوخى العدالة بأجل المثل. لكن لو كان الأجر مسمى ولا فساد فيه، والفساد بسبب آخر، صار العقد فاسد. لما صار العقد فاسد أروح لأجل المثل. لما أجل المثل دا أصطدم بأجر مسمى، هذا الأجر المسمى صحيح، هذا على الرضا، ما أتدخل وأقول له هذا ما حذفه وخذ أجر المثل، هذا موجود وفيه الرضا، والرضا أمارة العدالة والعدل. فهنا أجر المثل لا يجوز أن يزيد عن هذا المسمى. هاي كل المسألة والأبدال. يلا ذكرها مثلا. فلو كان الأجر المسمى 12 قرشا وأجر المثل 12 قرشا أيضا مساوي، بعد ما في كلام. أو كان الأجر المسمى 15 قرشا وأجر المثل 12 قرشا فقط، لزم 12 قرشا. ولو إذا كان الفساد منه قال ولو كان أجر المثل 12 قرشا والأجر المسمى 5 قروش لزمت الخمسة القروش فقط. نعم، لأن هم تراضيا عليها. نعم. مستثنى، لأن الفساد مو بالأجرة هنا. نعم. استثناء. شنو الاستثناء؟ أما في مال اليتيم والوقف اللذين يؤجران إيجارا فاسدا كما في الصورة الثانية، فيلزم أجر المثل بالغا ما بلغ كما في الصورة الأولى، حتى ولو كان الأجر مسمى. ولو كان الأجر مسمى، حفاظا على هذا الاستثناء. هو استثناء هذا. مال اليتيم، مال اليتيم، مال الوقف، مال بيت المال. بيت المال. نعم. إن كان أجر المثل أقل من أجر المسمى يا شيخ؟ لا، إذا هو يعني مسمى وأجر المثل أكثر منه يروح لهذا. إذا أقل طبعا يصير من باب أولى نروح للأجر المثل. يعني إذا أجر المثل أقل ناخذ المسمى الأكثر، ما هو الأنفع لليتيم. نعم. قال أي أنه لو آجر الوصي أو الأب مال اليتيم أو المتولي مال الوقف وفسدت الإجارة لفقدان شرط من شروط الصحة، لزم أجر المثل بالغا ما بلغ. ما ينظر إلى المسمى. نعم. الأجرة في الإجارة الفاسدة كما تبين في التفصيلات الآنفة على ثلاثة أوجه. جنو؟ واحد، إيش؟ الأجرة في الإجارة الفاسدة. إيه؟ كما تبين التفصيل. هذا أهم خلاصة راحيت. على ثلاثة أوجه. نعم. الأول يلزم الأجر المسمى. تمام. الثاني يلزم أجر المثل بالغا ما بلغ. إيه؟ الثالث يلزم أجر المثل على ألا يتجاوز أو يتجاوز الأجر المسمى. هاي كل اللي مرت علينا. إيه؟ خلاصة طيب. ديرت خلاصة. أما إذا كان فساد الإجارة ناشئا من جهتين، أي أنه إذا كانت الإجارة فاسدة لجهالة البدل ولوجود شرط فاسد فيها، شرط فاسد، نعم، ينظر بالنسبة إلى الأجرة إلى الفساد الناشئ عن الصورة الأولى، ويلزم أجر المثل، يلزم أجر المثل بالغا ما بلغ، لأنه لا يمكن القول بلزوم، لأن هنا إحنا ننظر أجر المثل، فنجي الأجر المثل، الأجر المسمى، إذا كان فاسد فنأخذ أجر المثل جاز. بعد ماكو حاجة انتم شرط فاسد اخر. لان هناك راح بدل. البدل. البدل نلاحظ به. نلاحظ مسمى اكو اجر مسمى ام لا. نعم. قال لانه لا يمكن القول بلزوم اجر المثل على ان يتجاوز الاجر المسمى. اذا لم يكن ثمة اجر مسمى. كذلك اذا اجر شخص المشاع بدون تسمية بدل. إيجار له بدون تسمية بدل إيجار له يلزم أجر المثل بالغا ما بلغ لكون المأجور مشاعا من جهة والبدل مجهولا من جهة أخرى. وقال الحموي أيضا وإن لم تفسد بجهالة المسمى أو بعدم التسمية بل بالشرط أو بالشيوع الأصلي أو بجهالة الوقت والمسمى معلوم لم يزد أجر المثل على المسمى. المنظور إلى في تقدير أجر المثل ننظر مسألة الأجر المسمى الأجر هل هو فاسد فساد العقد بسببه أم لا؟ فإن كان بسببه يترك هذا والروح بالغ. إن كان سليما فالملاحظة في أجل المثل أن لا يزيد على المهر المسمى. قال وإذا أعطيت في الإجارة الفاسدة أجرة زائدة عن أجر المثل بالعلم والرضا لا تسترد الزيادة. فلو قال شخص لآخر إذا قمت بالخدمة الفلانية لي فإني أكرمك وبعد أن قام بها أعطاه مقدارا زائدا عن أجر المثل فليس له بعد ذلك استرداده لأن الطاهية هذا رضا به. الباب الثالث في بيان مسائل تتعلق بالأجرة وفيه ثلاثة فصول. الفصل الأول في بدل الإجارة وأوصافه وأحواله. الأوصاف هي كبيان المقدار وبيان الوصف وما إليها. والأحوال كالصلاحية لصيرورته بدل إجارة والمكان الواجب تسليمه فيه وما إليها من الأشياء أيضا. خلاصة الفصل: واحد، ما صلح لأن يكون ثمنا للمبيع يصلح لأن يكون بدل إجارة. هذا شرط مهم. نعم. وبعض كل شيء يصلح أن يكون ثمن في البيع يصلح أن يكون بدل إجارة في عرض الإجارة. نعم. وبعض الأشياء التي لا تصلح لأن تكون ثمنا تصلح لأن تكون بدلا بخلاف البعض الآخر كالجيفة. كالجيفة. نعم. بعض الأشياء التي لا تصلح لأن تكون ثمنا أي للمبيع تصلح لأن تكون بدلا أي للإجارة بخلاف البعض الآخر كالجيفة. الجيفة ما تصلح لا للبيع ولا للإجارة. ولعل الأول مقصود به مثل المنافع التي ليست من جنس المأجور لا تصلح للبيع ولكن تصلح للإجارة. المنافع على قول الشافعي. قال ما صلح لأن يكون ثمنا للمبيع يصلح لأن يكون بدل إجارة. وبعض الأشياء التي لا تصلح لأن تكون ثمنا تصلح لأن تكون بدلا بخلاف البعض الآخر كالجيفة. ثانيا، إذا كان بدل الإجارة نقدا وكان موجودا يكون معلوما بالإشارة، أما إذا لم يكن موجودا في الحاضر يعلم ببيان مقداره ووصفه. ثلاثة، يعني إذا كان أجرتك أو استأجرت منك الباب بهذه الفرس أماني أم هذا بالحاضر؟ بالحاضر تغني الإشارة، بالغائب لابد من الوصف، المقدار والوصف. المقدار والوصف إذا كان يوجد مقدار أو بالوصف إذا كان وصف كفرس كذا عمرها كذا. نعم. ثلاثة، إذا كان بدل الإجارة من العروض يكون معلوما ببيان جنسه ونوعه ووصفه ومقداره. إيه. العروض هو كل ما عدا النقدين. نعم. أربعة، يسلم بدل الإجارة إذا كان المأجور عقارا في المكان الموجود فيه. إيه. وإذا كان عملا ففي المكان الذي يقوم فيه الأجير بالعمل. نعم. يعني هذه كان خلاصة ما سيأتي يا شيخنا. نعم. قال المادة 63 و400، ما صلح أن يكون بدلا في البيع يصلح أن يكون بدلا في الإجارة ويجوز أن يكون بدلا في الإجارة الشيء الذي لم يصلح أن يكون ثمنا في البيع أيضا. مثال ذلك، يجوز أن يستأجر بستان أن يستأجر بستان في مقابلة ركوب دابة أو سكن دار. لأنه يستأجر بمنفعة. نعم. يعني لا يصح في البيع المنفعة. نعم. لا يصح في البيع أن تستعمل المنافع كأثمان. لا بد تكون الأثمان في البيع أعيان أعيان وليست منافع. لا ما أظن هذا لوش ما هذا. يعني بالنكاح ولا هو مو بيع بالنكاح. يعني أريد أن أنكحك أحد ابنتي على تجر ثمان حجج. والفقهاء يقولون يجوز فيما في حجتهم على الحنفية بأن المنافع مال يجوز. يقول أنا تزوجها تزوجتك أو زوجتك ابنتي على أن تحرث أرضها لمدة 10 سنوات منفعة هذه. وهذه إذا الأحناف يجيزون هذا؟ لا لا لا هاي يجيزونها ويحتجون عليهم يقولون هذه مو منفعة. هم يقولون هذه يعني ليست مالا ليست مالا لكن قومت بالعقد أو استثمان أو ما إلى ذلك. نعم. قال في الشرح ما صلح أن يكون بدلا في البيع وهو عبارة عن دين بمال مثلي، يصلح أن يكون بدل إجارة كما يصلح أن يكون بدلا في الإجارة، ما لا يصلح أن يكون ثمنا في البيع كالقيميات والمنافع التي ليست مثلية، أي أن المعقود عليه في البيع العين وفي الإجارة المنفعة. العين أصل، وبما أن المنفعة تابعة لذلك الأصل فما صلح لأن يكون بدلا للعين يصلح لأن يكون بدلا لتابعها بالإجارة أيضا. في هذه المادة فقرتان، الأولى ما صلح في البيع لأن يكون ثمنا يصلح لأن يكون في الإجارة بدلا، لأن الأجرة ثمن المنفعة فتعتبر بثمن المبيع ويستعمل الثمن في هذا على معنيين. الأول هو كما ذكر في المادة 52 و100 بدل المبيع ويتعلق بالذمة ويلزمها، وفي هذا المعنى يصح أن يكون الثمن من المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة والنقود. أما الأعيان فبما أنها لا يمكن أن تثبت في الذمة فلا تكون بالنظر إلى هذا المعنى ثمنا. الثاني البدل المطلقة كما هو مذكور في شرح المادة المذكورة، أي كل ما يجعل عوضا للمبيع، فكما يصح أن يكون الثمن في هذا المعنى عوض مو ثمن. مو ثمن هنا عوض. العوض يكون أن يكون يعني عينا أو غير عين، مو إلا يثبت بالذمة. نعم. فكما يصح أن يكون الثمن في هذا المعنى من النقود والمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة، يصح أن يكون من الأعيان التي ليست من المثليات كالحيوانات والثياب. نعم. فعليه يصح أن يكون الثاني هو المعنى المراد، كما يصح أن يكون المراد بالثمن في هذه المادة معناه الأول. الخلاصة كل ما يصلح أن يكون ثمنا يصلح أن يكون أجرة، وهذه القضية تصدق على أنها كلية لا تنعكس، إذ لا يقال كل ما يصلح أن يكون بدلا يصلح أن يكون ثمنا. بدلا يعني أجرة؟ لا، كل ما يصلح أن يكون بدلا يعني عوضا، لا يصح أن يكون ثمنا، لأن دليل بالثمن هنا ما يثبت بالذمة، لأن شبه المكيلات والموزونات وما إلى ذلك. قال لأن ما لا يصلح أن يكون ثمنا للمنافع يصلح لأن يكون بدل إجارة. بدل إجارة. إذا كان مختلف الجنس. مال منفعة منفعة. مختلفة الجنس. أجرت استأجرت منك بستانك على أجرك أو بدل منفعة داري مثلا. نعم. قال ثانيا ما لا يصلح في البيع ثمنا يصلح أن يكون في الإجارة بدلا، بدلا يصلح. وما لا يصلح ثمنا إذا استعمل الثمن في معناه الأول يكون منافع وأعيانا، وإذا استعمل في معناه الثاني إنما يكون منافع. وعلى ذلك فيصح أن تكون الأملاك المذكورة فيما يلي بدل إجارة. واحد النقود سواء كانت دينا أم عينا. مثال للدين كما يصلح الدين لأن يكون ثمن للمبيع يصلح لأن يكون بدل إجارة أيضا، كما لو كان لشخص في ذمة آخر دين فاستأجر ملكا له أو استأجره نفسه بما في ذمته من الدين فالإجارة صحيحة. كذلك لو أجر متولي الوقف لآخر بما عليه من الدين صحة، ويكون المتولي ضامنا الأجرة للوقف. اثنين ما عدا النقود من المثليات سواء أكانت دينا أو عينا. ثلاثة القيميات ويشترط فيها أن تكون معينة ومعلومة. أربعة المنافع إلا أنه يشترط أن تكون هذه المنفعة مخالفة لمنفعة هذه. كل هالأشياء بعدها تصلح أن تكون أجرة يعني بدل المنافع. ما. قال إلا أنه يشترط أن تكون هذه المنفعة مخالفة لمنفعة. مثلا يجوز أن يستأجر بستان في مقابل دابة، أي أن تجعل بدل إجارة أو سكن دار. كذا لو أجر شخص آخر دكانه سنة في مقابل خدمته إياه 6 أشهر صحة. تختلف المنفعة. وإذا نظرنا في هذا المثال نجده نوعين، الأول استئجار بستان بدابة والثاني استئجار بستان بسكن دار. وهذا المثال بنوعيه مثال للفقرة الثانية من هذه المادة بالنظر إلى المعنى الأول الثمن. وعلى ذلك تكون الفقرة الأولى جاءت بدون مثال لأنها ظاهرة المعنى. وبالنظر إلى المعنى الثاني يكون في المادة لف ونشر، ويكون المثال الأول للفقرة الأولى والمثال الثاني للفقرة الثانية. ولما كان الثمن في هذه المادة بالنظر إلى المعنى الثاني بمعنى المال الذي يجعل بدلا لشيء، والعين كذلك تكون في بيع المقايضة بدلا، فكان الثمن شاملا للعين، فقد تكون العين بدل إجارة. وقد أشير في متن المجلة إلى أنه يشترط في جواز إيجار المنفعة في مقابل منفعة أن تكون المنفعتان مختلفتي الجنس. أما إذا كان جنسها واحدا أو جنسهما فالإجارة غير جائزة، لأن الإجارة أجيزت على خلاف القياس للحاجة، لكن هنا ولا يعني حاجة إلى استئجار المنفعة بجنسها. صحيح هذا صحيح. نعم مثلا منفعة السكن هناك يعني كسكن ما في اختلاف، لكن قد يوجد في ظرف معين تكون هذه الدار على النهر على شط أو على مهب ريح أو مدري إيش، يعني هنا ما تشبه منفعة دار أخرى مثلا في وسط المدينة قرب معامل قرب كذا. المنفعة تختلف نفسها. أن نتوسع قليلا في مفهوم تشابه المنفعتين، فإذا كان هناك بينهما اختلاف معتبر له اعتبار ونظر ومؤثر في المأجور من جهة مكانه من جهة سعته من جهة قدمه من هالأشياء، يجب أن نجوزها الآن يا أخي. نعم شيخنا، يقول الإجارة جاءت على خلاف القياس. ما يقال على خلاف القياس للحاجة. لا توجد حاجة شخص اللي يعني يستأجر دار ولو صغيرة لكن واقع على النهر على الشط على الكذا بعيدة عن الضوضاء عن المصانع، مقابل دار كبيرة لكن هي موجودة في وسط البلد. ما هو القياس المقصود؟ القياس هذا تختلف باختلاف الناس واختلاف المواضع واختلاف المستأجرين. ثم الأصل ليش ما نتجوز هذا؟ ما كم للعقلاء أنه المنفعتين سواء بسواء ويقدمون عليه؟ هذا عبث. والأصل في عقود الناس أنهم عقلاء يريدون بها منفعة معقولة لهم، وأنا أضرب هاي الأمثلة. والله مو ننظر هذا سكن وهذا سكن، لكن سكن عن سكن يختلف من حيث القدم والجدة والسعة والمكان والهدوء وإلى آخره. فهذا يجب أن يقصد من ذلك، هو صحيح من حيث المبدأ لكن نتوسع إذا كان يعني يشترط في المنفعة التي تكون بدل لا تكون من جنس المنفعة مو المأجور المأجورة أو كذا، نتوسع في هذه المسألة المثلية. أما إذا وجد اختلاف بينهما وإن اتحدا في الجنس وهذا الاختلاف به تأثير معقول معتبر يجب أن نجوز ذلك. قال هنا الإجارة جوزت على خلاف القياس. ما يخالف على خلاف القياس باعتبار أنها بيع وبيع المعدوم ما يجوز، ولكن جازت للحاجة. كلمة الحاجة توسع بها، أنا محتاج لأجل أن أكون في مكان هادئ بعيد عن الضوضاء، طرق الموصلة نظيفة، أشياء كثيرة مؤثرة، والدار التي أملكها أحاطت بها المعامل أحاطت بها كذا أشياء مستنقعات، بس انظر السكن. هذا اللي يقوله. نعم. هذا يقتضي يتوسع القاضي في مفهوم تماثل المنفعتين وإن كانتا من جنس واحد. يلا اقرأ يا شيخ. الشافعية رجحوا القول دولة رجحوا أنه من جنس أنه يجوز الاستئجار من جنس المنفعة. الشافعية يقول أجازوا ما أدري والله ما ذاكر هنا. لا ذكرها النووي في المجموع. ما ادري هنا مذكوره؟ لا المجموع ذكره؟ ايوه انا رايته. انت رايت خلاص هذا يعني ايد قولي، انا ما اقول مطلقا للجواز. جواز اذا كان هناك شيء يستحق ان يكون هذا خلاف هذا. وان كان من جنس واحد. وان كان من جنس واحد. اما مطلقا للجواز سكن الدار موجوده في مكان واحد ودخان واحد ومصانع واحده وسعه واحده عبث هذا. من جنس واحد. نعم فالجنسية وحدها ما تكفي، يعني تمنع هذه إلا إذا كانت مع الجنسية اختلاف مؤثر حقيقي كالأمثلة التي ضربتها. نعم وهي موجودة أخي، يعني سامع أستجيب لك مثال دكان بالشورجة ولا مثل خدمة الشورجة ودكان بالشيخ عمر بالشول ويا القبور اي هذا سوى 15 ضعف لا لا يقول يلا موقعها نعم اقرأ قال فعليه لا تستأجر دار في مقابل دار أخرى وفرس في مقابل فرس أخرى ودكان مقابل دكان آخر نعم أو أرض للزراعة في مقابل أرض أخرى غيرها وإذا استؤير شيء من ذلك تكون الإجارة فاسدة ويلزم أجر المثلي المادة 64 و400 بدل الإجارة يكون معلوما بتعيين مقداره إن كان نقدا كثمن المبيع بدل الإجارة إن كان نقدا يكون معلوما بالإشارة إذا كان موجودا في مجلس العقد وإلا فعل مقتضى المادة كذا ببيان وصفه وتعيين مقداره ونوعه كثمن المبيع العلم بالإشارة يكون بدل الإجارة معلوما إذا كان موجودا في مجلس العقد بالمشاهدة والإشارة ولا حاجة إلى وصفه كبيان القدر والوصف العلم ببيان المقدار والوصف يلزم بيان جنسه كقولك دنانير ووصفه كقولك عثمانية أو غيرها ومقداره كقولك 20 دينارا مثلا وإذا كانت النقود الرائجة في بلدة مختلفة تجري فيها الأحكام البينة أو المبينة في المادة 40 و200 وشرعها يعني يفرق بين رائجة وغير رائجة وهذه تكون في النقود المحلية نعم قال فعليه لو أوجر ملك في بلدة يتداول فيها الناس دنانير مختلفة بكذا دينارا بدون تعيين نوعه تكون الإجارة فاسدة صح. أما إذا كان النقد في البلد واحدا ينصرف الكلام إليه صحيح. وإذا تعدد النقد يعني كما قلنا وإذا تعدد النقد وكان الغالب التعامل بنوع منها ينصرف بحكم العرف إلى النقد الذي يغلب رواجه صحيح. يعني كريال يمني وإن كان يتعامل بالريال السعودي نعم. لا يمني. نعم. وتكون الإجارة في الصورتين صحيحة نعم. وإذا عقدت الإجارة على قروش فللمستأجر أن يعطي الأجرة من أي نوع من أنواع العملة الرائجة ويعتبر نقد البلد الذي وقع فيها العقد يعني لو استؤجرت دابة للنقل من محل إلى آخر يعتبر في إعطاء الأجرة النقد الرائج في البلد التي وقع فيها العقد العقد مو محل وصول الدابة مثلا إذا استؤجرت دابة من إسطنبول إلى أدرنة بكذا قرشا فيلزم إعطاء الأجرة من نقد إسطنبول الرائج لأنها مكان العقد فينصرف مطلق الدراهم إلى المتعارف في مكان العقد صح. ولا يتعين بدل الإجارة الذي يكون نقدا بتعيينه في عقد الإجارة انظر المادة كذا مثلا شرحا قال لأن النقد خلق ثمنا فالأصل فيه وجوبه في الذمة لتوصله إلى العين المقصودة واعتبار التعيين فيه يخالف ذلك مثلا لو أظهر المستأجر ذهبة ب100 قرش قائلا استأجرت هذه الدار بهذه الذهبة وقال له الآخر آجرتك إياها فلا يكون المستأجر مجبرا على أداء تلك الذهبة عينا حتى إنه يمكنه أن يرجعها بعد ذلك إلى محلها ويعطي غيرها وإذا تلف البدل قبل التسليم فلا تنفسخ الإجارة لأن هذا مثلية هو أما إذا كان البدل ذهبا أو فضة غير النقد كالحلي يعني سبيكة نعم. كالحلي والأواني الفضية أو الذهبية فكما أنه يتعين بالتعيين إذا كان من المثليات كالشعير والحنطة حتى أنه إذا كان البدل عينا وتلف قبل القبض تنفسخ الإجارة كما ينفسخ البيع بتلف المبيع قبل القبض تلف المبيع قبل القبض المادة 65 و400 يلزم بيان مقدار بدل الإجارة ووصفه إن كان من العروض أو المكيلات أو الموزونات أو العدديات المتقاربة ويلزم تسليم ما يحتاج إلى الحمل والمؤونة في المحل الذي شرط تسليمه فيه وإن كان عملا ففي محل عمل الأجير وإن كان حمولة ففي مكان لزوم الأجرة وأما في الأشياء التي ليست محتاجة إلى الحمل والمؤونة ففي المحل الذي يختار للتسليم قال في الشرح يلزم بيان مقدار بدل الإجارة وجنسه ونوعه ووصفه أي إن كان جيدا أو رديئا إن كان البدل من العروض وكان معلوما على الوجه المذكور في المادتين 1 و200 و200 أو من الموزونات أو المكيلات أو العدديات المتقاربة ما لم يكن موجودا في مجلس العقد فتكفي الإشارة إليه وإذا لم يبين ذلك تكون الإجارة فاسدة وإذا كان بدل الإجارة دابة لازم أن تكون معينة لأنها قيمية وليست مثلية كذا شيخنا نعم ويلزم تسليم ما يحتاج إلى الحمل والمؤونة في المحل الذي شرط تسليمه فيه فيما لو شرط ذلك غير أن بيان مكان التسليم في الإجارة غير شرط عند الإمامين أبو يوسف ومحمد وقد أخذت المجلة به أما عند الإمام الأعظم فهو شرط وهو أن يكون مكان التسليم بيان مكان التسليم في الإيجار. إذا يكتب هو في مكان بيعة. قال وإذا لم يشرط في بدل الإيجار ما يحتاج إلى الحمل والمؤونة مكان التسليم فعلى رأي الإمامين كما مر أنه لا يخل في صحة الإيجار. وإذا كان فإن كان المأجور عقارا فيسلم في المكان الذي يكون فيه العقار، وإن كان عملا غير نقل الحمولة ففي محل عمل الأجير، وإن كان حمولة بلا نقل ووجد سبب من الأسباب المبينة في الفصل الآتي ففي مكان لزوم الأجرة، حتى أن الآجر إذا طلب الأجرة في مكان آخر فلا يكون المستأجر مجبرا على أدائها، وللآجر أن يطالب المستأجر بكفيل لتأدية البدل في المكان المشروط. أما إذا كان البدل مما لا يحتاج إلى حمل ومهونة ولم يعين لتسليمه مكان فيأخذه الآجر من حيث شاء ويحل ويسلمه المستأجر حيث أراد. طيب يا شيخ، إذا كان بدل الإجارة مجهول من جهة ومعلوم من جهة أخرى، مثلا كأن يقول ما هو البدل المهم تحديد مقداره، أما مكان التسليم فهذه أكو هنا قيود، وإن لم تفي هذه القيود فالعرف أو بالشرط أو ما إلى ذلك، لكن المقدار هذا ضروري، هذا موجود المقدار لكن مبين أنه بطريقة أخرى، مثلا أن يقول أنا آجرتك أو استأجرت منك هذه الدار بما يساوي قيمته 1000 دينار. ما يصير هذا، ما يصير هذا، البدل هذا بدل الأجرة يجب أن يتعين، إذا ما تعين صار العقد فاسد كما ضربنا الأمثلة بتعين مقداره. مقداره. أما مكان التسليم هنا ذكر لك حالات متعددة، فإن تعذرت هذه روح إلى العرف، هذا هو مسألة التسليم. وكذلك مؤونة النقل إن كان يحتاج إلى نقل هنا يخضع للعرف أيضا، ويجوز الاتفاق على خلاف ما يقضي به العرف، كان يقول النقل يتحمل المؤجر خلاف ما يقضي به العرف أنه المستأجر هو الذي ينقله. مثلا تشتري حنطة تجي بالباخرة بالحديدة، فهنا انت اشتريتها، لكن هل يدخل فيها ثمن الشراء تنقل الى صنعاء؟ لا، هذا في البيع. كذلك اذا اشتريتها بالحديدة وانت تجيها الى صنعاء، لا ما يلزم، الاصل انه اذا العفو مو الاستئجار، اذا استأجرت شيء في الحديدة وتنتبع به في صنعاء ما يلزم المؤجر أن ينقل لك إياها لأن عقد الإيجار صار. فهذه مسألة المكان، أما تخضع للعرف أو بالاشتراك بين المؤجر والمستأجر. قال الفصل الثاني، أما المدة لابد من تعيينها، عدم تعيينها يفسد عقد الإيجار. نعم. الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلقة بسبب لزوم الأجرة وكيفية استحقاق الآجر الأجرة. بما أنه بيّن في هذا الفصل سبب لزوم الأجرة وكيفية استحقاقها، رؤية من المناسب الإتيان بإيضاح للأجرة ومن تلزمه ومن يملكها ويستحقها كما يأتي. تلزم الأجرة كل من تعود إليه حقوق العقد، أي المستأجر، لأن حقوق العقد يعني ما يترتب عليه من آثار هذه ترجع للذي باشر العقد. ففي الوكالة مثلا عندنا وكيل بيعقد العقود للموكل، لكن حقوق العقد من المطالبة بالثمن أو تسليمه وكذا من يملكها؟ الوكيل أو الموكل؟ الوكيل، مو الموكل. فلو باع مثلا بالدين نسيئة لأن الموكل أذن له بذلك، فهنا من اللي يطالب المدين؟ الموكل والوكيل. الموكل ما إلا، وإذا جائز يقول أنا ما أعرفك. نعم. قال مسائل تتفرع عن هذه القاعدة. واحد، إذا صنع خياط ثوبا ودفعه إلى غلام رجل سلمه إليه هذا الغلام لزمت الغلام الأجرة، وليس له أن يقول للخياط إن الثوب لسيدي فخذ الأجرة منه، لأن يسلم المأجور والصنعة فيريد هو البدل الآن. الغلام وكيل هنا. الغلام وكيل هو يطالب الأجرة. نعم. إذا رفض السيد أن يعطي. ما يسلم الثوب. نعم. لو حق الحب سيأتي. نعم. اثنين، إذا أقر المستأجر بعد عقد الإجارة بأن اسمه فيه. بأن اسمه فيه عارية لفلان. إذا أقر المستأجر بعد عقد الإجارة بأن اسمه فيه عارية لفلان. في شيء الكلام ما هو يعني كأنه استعار لفلان وصدقه المقر له في ذلك. كان اعترافا منه بأن العاقد وكيل عن المقر له في ذلك. وحيث علم أنه وكيل فحقوق العقد من المطالبة بالأجرة وتوجيه الخصومة إنما هي لمن باشر العقد. لمن باشر العقد صحيح. ثلاثة، إذا تزوج رجل امرأة تسكن دارا بالأجرة وطلب الآجر الأجرة من المرأة بعد وصولهما وقالت المرأة بعد وصولهما نعم وقالت المرأة لزوجها إنني قلت لك هذه الدار بالأجرة فيلزمك أجرها فلا يلتفت إلى قولها لأن هي اللي عقدت معه وتلزم الأجرة المرأة لكونها عاقدة لكن هي ترجع بالأجرة على الزوج واحد مثلا لكن المطالبة هي للزوجة للزوجة نعم المؤجر يطالب الزوجة نعم إذا كان كفيلا لما يلزم ذمة زوجته من بدل يكون كفيل يعني يمكن أن تكون يكون كفيل وتلزم الأجرة المرأة لكونها عاقدة أما إذا كان كفيلا قال إذا كان كفيلا لما يلزم ذمة زوجة من بدل الإجارة يؤخذ منه أيضا بمقتضى كفالته إذا كان كفيل أي يعني كانوا أما إذا مو كفيل ما تؤخذ مستأنف إذا كان يعني كان ولكن ليس له بعد ذلك الرجوع على زوجته بالمبلغ الذي أداه عنها أما إذا ضمن الزوج البدل بشرط أن يرجع به على زوجته فله ذلك ما فهمت دكتورنا إيش هذا بالله نعم قال إذا كان كفيلا لما يلزم ذمة زوجته من بدل الإجارة يؤخذ منه أيضا بمقتضى كفالته تمام ولكن ليس له بعد ذلك الرجوع على زوجته بالمبلغ الذي أداه عنها هنا تبرع مو هنا مو قلت للزوجة اكفلني اكفلني وأنا كذا لا تبرع وعندهم الحنفية يعني الحقيقة قاعدة أن من دفع شيئا واجبا على غيره بدون إذن منه ولا أمر منه فلا يلزم المدفوع عنه الأداء أن يرجع على الدفع لأنه متبرع متبرع أو أنه يلزمه أن يسكن زوجته ولكن غير الحنفية يقولون خلاف هذا يقولون هذا أحسن إلى المدفوع عنه وما على المحسنين من سبيل كيف ما يرجع عليه ولكل من وجهته الحقيقة لأنه أنت تدفع عني عند الحنفية تدفع أنت هذا أنا ما أمرتك ولا أذنت لك وقد يكون بيني وبين هذا الذي يطالبني حقوق أخرى أنا لم تنتهي لهم وجهة نظر غير الحنفية ينظرون للحالة فقط هذا أدى واجب عن فلان أداء الواجب عن فلان هو أمر حسن إبراء ذمة في حدود ما دفعه هذا المتبرع فلازم يرجع مكنة من يرجع يطالب منه أدى عنه واجبا أبرأ ذمته ويقولون ويستدل ما على المحسنين من سبيل وهذا محسن شيخنا حاصل. فلا يلاحظ يا شيخنا أن يا شيخ يجعلونهم قروريا نعم من أدى حقا عن غيره يعني يعتبر فضولي لا مو فضول هنا الفضول بالبيع والشراء ماكو فضول لا هم ما يدخلون بالفضولي الفضولي أخي يرجع على هذا الفضولي يكون تصرف موقوف إذا أقر من فعله لأجله ما أقر شي يسوي شي إذا ما أفر يقول لي تعال أنت لو وفيت الواجب عن غير ترجع لي إياه ولا ما رجع لك إياه أنا أخذت حقي عرفت هنا إسقاط يعني أسقط واجب عن مدين فإذا ما قبل المسقوط عن الواجب يقول له أنا ما أدرك لك يرجع على الأرض يقول له بتجني إياه يقول له بابا استهدتني الواجب وانتهى بعد مو مثل بيع وكذا في بيع الفضول يكون موقوفا إذا ثبت أنه باعه ما لا يملك نعم شيخ أنا وجه سؤالي هو أصلا واجب عليه أن يعيش زوجته ببيت هذا البيت هي مؤجرة له هو جاء ودفع الإيجار كيف يرجع عليه هذا وجه الاستشكال أنا لا أخي الحنفية ما يرجع عليها أنا قلت الحنفية قاعدة عندهم من أدى عن غيره واجبا بدون إذنه وبدون يعني أمره لا يرجع عليه لأنه يعتبر متبرع. اسمع غير الحنفية تسمع القاعدة القاعدة ثم نجي الأمثال. عند الحنفية يقولون لا، من أدى عن غيره واجبا له أن يرجع على المدفوع عنه. تمام. مفهوم هذا؟ مفهوم. هنا المرأة، المرأة هي عقد البيت إيجار البيت. تمام. فهي المطالبة يكون عليها. صح. فإذا جاء الزوج ودفع عنها عند الحنفية متبرع. نعم. لا ترجع عليه. لا يرجع. إلا إذا أمرت له. نعم. إلا أو أمرته بذلك. نعم. حسب القاعدة اللي قاعدوها. نعم. شنو وجه السؤال؟ ها. أصلاً هو واجب عليه الشرعي أن فلوس البيت هو يدفعها. ماكو فلوس البيت، عليه أن يسكنها. ما يريد يسكنها هنا. يسكنها ببيته. يسكنها. تمام. قال هي جت بيت هذا اللي تدفع العدد هكذا يعني. هي مأجرة بيت. خلاص إيه. أما إذا ضمن الزوج. يا شيخنا. طيب إيش ترجحون صوب رأي الجمهور ولا رأي الحنفية في مسألة من أدى واجبا عن غيره؟ نعم. إيش ترجحون أنتم؟ من أدى واجبا عن غيره؟ والله أنا أشوف الحالات. قد يكون دفع هذا الواجب عن هذا الشخص يترتب عليه إذا ما دفع عنه مآسي كالحبس أو المصادرة أو الغرامة أو مثلا يعني كما في الحديث الشريف لما جاء بشخص لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بأنه مدين، الله أكبر، فقال ما صلي عليه، قال مذي من أحد الصحابة، قال أبو قتادة، أبو قتادة، وقال أنا يا رسول الله أكفله، فلما قبل صلى عليه. إذن أداء الواجب عن الغير فيه في حالات فيه إبراء لذمته، مسؤولية دنيوية، مسؤولية دينية يتخلص منها في الآخرة، فهذا عمل جليل فيستحق أن يرجع. لكن في حالات أخرى يعني قد ما يكون المدين بهذه الحالة، قد يكون المدين لهذا الدائن عليه حقوق من جهة أخرى، فأنت تجي وتوفي عنه، جيت توفي عنه وترجع عليه، وأنا أريد حاصصة، أريد أسقطة، أريد مقايضة الصيف، إسقاط حق بحق، وأنت استعجلت ووفيت، فأنت متبرع. فالمسألة بيها وجه، إلا إذا بينا إذا كان أداء الواجب يحقق مصلحة يعني مؤكدة، مصلحة دنيوية تدفع عنها أذى وضر، مصلحة أخروية كإفراغ ذمته من المسؤولية الأخروية والعقاب، فهذا محسن، ومحسن كبير يستحق أن يرجع على هذا الذي خلصه من المسؤوليات. أما إذا كانت لا، ليس الأمر هكذا، فيعني يكون متبرع لأن المدين هذا ربما لم يدفع الدين لأن له حقوق قبل الدائن من جهات أخرى ويريد أن يقايضه بها إلى آخره. فأرى التفريق بين نوع الواجب الذي يؤدى عن المدفوع له. نعم. أربعة، إذا اقترض شخص من آخر كمية من الحنطة فاستأجر المغرض حمالا فنقلها إلى داره، لزمت أجرة الحمل المغرض. شو هنا متبرع يجعله؟ إيه، لأنه هو اللي عقد على الحمالة. هو عقد وهو متبرع. أما إذا كان المستقرض هو الذي أمر الحمال بحملها فللمقرض الرجوع على المستقرض بأجرة الحمال. الأجرة لمن؟ الأجرة لمن يؤجر. وهذه القاعدة يعني هذه الأجرة لمن يؤجر. يؤجر. أو يؤجر. إيه. يعني هو العاقد. هو الباشر هذا العقد. نعم. قال وهذه القاعدة لا تجري في البيع، فلذا لا يكون ثمن المبيع لمن باعه. لأن فضول يصير. مو تمام. نعم. مثلا إذا باع شخص ملك آخر فضولا ظهر المستحق فالثمن المستحق. ووجه الفرق أن المنافع غير متقومة في حد ذاتها، تمام، وإنما تتقوم بعقد الإيجار، وعلى ذلك فليقومها وهو العاقد تكون له. وعلى ذلك إذا عقد الفضول الإيجار يكون بذلك قد قوم المنافع وملك بدلها، لكن المبيع متقوم في ذاته. مسائل متفرعة عن هذه القاعدة. الأولى، إذا أجر شخص دارا من آخر وبعد ذلك ظهر لها مستحق وضبطها فالأجرة تكون قضاء لذلك الرجل لأنه هو العاقد وليست للمستحق، لكن له أن يرجع عليه بسبب الاستحقاق. بسبب الاستحقاق. نعم. نعم. لكن القاضي يحكم بها يحكم له وهو يطالب هذا. نعم. القاضي يقضي بموجب هاي الأجرة لمن عقد. لمن عقد نعم. وبعد ذلك المستحق يرجع عليه لأنه قبضت أجرة ما لا تملكه. اثنين، إذا غصب شخص مالا معدا للاستغلال أو مال يتيم أو مال وقف وأجره من آخر، أعطاه المستأجر الأجرة لا صاحب المال أو المتولي أو الوصي، يعني اجعلها للغاصب. أما إذا انعزل قيم الوقف بعد أن أجر ملك الوقف أو توفي، أصبح تقاضي الأجرة عائدا على القيم اللاحق وليس على القيم السابق أو على ورثته إذا توفي، حتى إن المستأجر إذا أعطى الأجرة القيم المعزول فلا تبرأ ذمته من الدين، لأن الصفة التي من أجلها صارت له الأجرة والعقد زالت عنه، ويكون مجبرا على إعطائه مرة أخرى للقيم اللاحق على أن له استرداد ما أعطى القيم من الأول، لأن المعزول يكون قد أخذ الأجرة بدون حق. يا شيخ، ما يكون يعني على باطل عندما تعطي للغاصب واحد هاي يعني كنا لازم ما عندنا بال ما الإثم وكذا، عمل قضائي من يستحق كذا هذا يستحق، يبقى مسألة العقاب إذا كان احتيال أو كذا أو مسألة الإثم أو كذا، هذا يجوز حسن نية مثلا يرتفع عنه الإثم، هذا يعالج مسألة على من يكون الضمان، من يستحق يأخذ بموجب العقد، هذه المسائل. ما لا يجوز إعطائه يا شيخ قاعدة إذا كان إثم لا يجوز إعطائه. نحن بدنا نتكلم مال الجواز وعدمه من جهة من الذي يأخذ هذا العاقد، بكونه هو العاقد، أما هذا العاقد محتال ما محتال فضولي غاصب، هذه مسألة ثانية، يقاضيه صاحب البضاعة صاحب المأجور، حتى نحكي بحدود هذه، أمامي عاقد ما أعلم الغيب أني هذا فضولي وكذا، قد تقول هذا هل يحل له؟ لا ما يحل له، ما يحل له هذا، مو هيك أنا لا أتكلم على الحل والحرمة هنا، لا أتكلم من يدفع الأجرة، من يسلم هي وتخلص أنت يدفعها لمن عقد له، يبقى إذا تبين أن المأجور الذي هو عقد الآجر المأجور وأخذ الأجرة عنه هو مستحق له آخر، فهذه الأجرة تكون للمستحق ويرجع على القابض، هذه المسائل. والمغصوب ماله يرجع على الغاصب كذلك. إذا كان القاضي يعلم أن هذا غاصب، القاضي ما يحكم بعلمه ابني، ما لازم يعلم غاصب، يعرف قدامه وقايع بحسب الظاهر يحكم بها، لا يقضي القاضي بعلمه. نعم. قال المادة 66 و400 لا تلزم الأجرة بالعقد المطلق، يعني لا يلزم تسليم بدل الإجارة بمجرد انعقادها حالا، لا تلزم الأجرة في الإجارة المنجزة والمضافة بالعقد المطلق بخلاف البيع، فإنه يلزم فيه الثمن بالعقد المطلق، لأنه قلنا الأجرة ما تستحق إلا بعد استيفاء المنفعة لا مجرد العقد بخلاف البيع فإنها تستحق. نعم. قال وإليك الفرق، تنعقد الإجارة شيئا فشيئا على حسب حدوث المنفعة، أما في العقد المذكور فمعاوضة، وبما أن المنفعة تحصل شيئا فشيئا فاستيفاؤها مرة واحدة غير ممكن، وعلى ذلك فلما كان لكن في البيع يمكن استيفاء المبيع مرة واحدة، عين موجودة أخذها مرة واحدة. نعم. وعلى ذلك فلما كان جانب المنفعة متراخيا فمن الضروري تحقيقا للمساواة أن يتراخى استيفاء البدل ويتأخر، وبعبارة أخرى بما أن الإجارة معاوضة فكما يمتنع ثبوت ملكية المنافع وقت العقد يمتنع ثبوت ملكية البدل أيضا. أما عند الشافعي فتلزم الأجرة بالعقد المطلق، تلزم بالعقد المطلق يعني اللي ما مقيد بمدة ولا كذا، يعني وعلى هذا يمكن الآن المؤجرين أصحاب البيوت لما يطلبوا الأجرة مقدما يأخذون بهذا المذهب. لا هذا مو كل هذا، هو يحكي على اللزوم. نعم. قال فعليه متى استلم المستأجر المأجور يكون مجبرا على أداء الإجارة. نعم. لأن المنفعة وإن كانت إيه؟ وإن كانت معدومة فبالنسبة إلى المشار إليه أصبحت كأنها موجودة حكما، موجودة لما تم العقد واستلم المأجور، كأنما استلم كل المنفعة المعقود عليها. نعم. قال وتكون الإجارة بعقد كهذا صحيحة وليس التصريح الخاص لتأجيل بدل الإجارة أو تعجيل الشرط بصحتها، يعني لا يلزم تسليم بدل الإجارة للآجر عقب انعقادها حالا بشرط تعجيل البدل أو تأجيله، ولا يطالب المستأجر بتسليم بدل الإجارة سواء أكان بدل الإجارة عينا أو دينا أو منفعة، وإنما تلزم الأجرة كما سيأتي في المواد الأربعة الآتية بسبب من أسباب أربعة. ولا تلزم الأجرة إذا كان منفعة بالعقد المطلق لأنها ليست بمال موجود فلا يمكن تمليكها حالا. إن المادة كذا فرع لهذه المادة. الخلاصة إما أن يشترط في عقد الإجارة تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها، وإما أن يسكت فلا يذكر شيئا من تعجيل أو تأجيل أو تقسيط. فحكم الصورة الأولى سيأتي في المادة كذا: ولا يملك المؤجر بالعقد المطلق الأجرة إذا كانت عينا اتفاقا وعليه، فإذا كانت الأجرة عقارا معينا ولم يشرط في الإجارة تعجيل استيفاء المنفعة وباع المؤجر ذلك العقار من آخر فلا يكون نافذا. فلا يكون نافذا البيع يعني. إذا كانت الأجرة دينا فلا يملك المؤجر الأجرة بنفس العقد كما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهذا هو القول الصحيح. وعلى ذلك فكما أن الآجر لا يملك الأجرة بنفس العقد لا يلزم المستأجر أداؤها. والحاصل إذا كانت الأجرة عينا لا يملك المؤجر الأجرة بنفس العقد اتفاقا، وكذلك إذا كانت دينا على قول جمهور الفقهاء. وقد قال غير واحد من الفقهاء أن الآجر وإن كان يملك الأجرة بنفس العقد فلا يلزم المستأجر إيفاؤها، أي أنه بالنظر إلى قول هذا الفريق من الفقهاء يملك المؤجر الأجرة إذا كانت دينا بنفس العقد وإن لم يكن أداؤها لازما. الملكية غير الأداء، غير الأداء نعم. هو يملك الأجرة صحيح لكن ما يملك استيفاءها الآن نعم. الأجرة إذا كانت عينا لا تملك بنفس العقد، وإن كانت دينا تملك بنفس العقد وتكون بمنزلة الدين المؤجل نعم. يعني فلا يملك المؤجر أن يتلاعب بالعين خلاص بعد أصبحت ملك لذاته، ممكن ما يسلمها لكن ما يلعب فيها، لا لا يأخذها لكن ما يقدر يطالب بالأجرة الآن، هو يملكها نعم يملكها لكن ما يملك استيفاء ومطالبتها بالمدفع المستأجر الآن. طيب إذا ثبت ملكها له بمجرد العقد يا شيخ إذا هلكت هو مو إذا هلكت قبل استيفاء المنفعة هو ملك الأجرة. ما قلنا الأجرة هي إذا المأجور هلك وفاتت المنفعة واستيفاها ما يملك يعني ما ملزم بالأداء. لما ما يلزم بالأداء خلص لأن لا فائدة من ملك لا تستطيع استيفاءه. قول صاحب الهداية لا تجب بالعقد أي لا يجب أداؤها وتسليمها. أداؤها وتسليمها نعم. وعدم لزوم المستأجر الأجرة وعدم وجوب التسليم من مقتضيات القول الأول أيضا، لأن عدم لزوم تسليم الشيء غير المملوك أولى، إلا أنه لم يفهم في عبارة المجلة ما يدل على أنها ترجح أحد القولين. سؤال: إن الإبراء من الأجرة بعد عقد الإجارة صحيح مع أن الآجر لم يصر مالكا للأجرة، فكان من اللازم أن يكون إبراؤه غير صحيح. صحيح. فلو آجر شخص داره من آخر بألف قرش سنة وبعد ذلك أبرأ المستأجر من الأجرة أو وهبه إياها، كان إبراؤه أو هبته صحيحة على رأي الإمام محمد ورأي الإمام أبي يوسف الأول. وبه نأخذ. هو شو يشتري السؤال؟ أيه؟ يقول لك هو ما ملكها الآن، يعني ملكها بعد استيفاء المنفعة، فكيف يبرأ شيء غير موجود؟ هنا كأنه ينزلوا منزلة الموجود لما صار مملوكا له بموجب العقد. أما الاستيفاء فلاحق، مو هو ملك الأصل، فيصح أن يبرئه به. مثل بكمل يذكر التعليل نشوف. أما إذا أبرأ المؤجر على الصورة المذكورة المستأجر بعد مضي ستة أشهر فعلى رأي الإمام محمد يكون قد أبرأه في الكل، لأن الإبراء من الأكثر إبراء من الكل. وإذا أجرها في محرم مشاهرة وأبرأ المستأجر من بدل إيجار محرم ولم يكن داخلا فلا يصح، لأن ما دخل بعد محرم فلم يملك أجرة محرم. نعم. ولو وهب بعض الأجرة أو أبرأ منها جاز إجماعا. أما على أصل محمد فظاهر لأن الهبة تجوز عنده في الجميع فكذا في البعض، وأما على أصل أبي يوسف فهبة البعض حق يلحق بالأصل فيصير كالموجود في حال العقد، وهبة الجميع لا تلحق بالعقد فتثبت في الحال وليس هناك حق واجب فلا يصح. ويجوز أيضا أن يأخذ الآجر في مقابل بدل الإجارة كفيلا على المستأجر أو أن يأخذ رهنا منه، والحال أنه إذا كانت الأجرة غير ثابتة في ذمة المستأجر لكان ذلك كفالة لدين معدوم أو رهن، وهذا باطل. الجواب الآن بجواب الإشكال، بما أن العقد الذي هو مسبب في وجوب بدل الإدارة الإجارة موجود، مو مثبت، مثبت. يقول بما أن العقد الذي هو مسبب مسبب أي مسبب أو مسبب مسبب في وجوب بدل الإجارة موجود، يصح الإبراء بعد وجود سبب الوجود، يعني كالإبراء من القصاص بعد الجرح، بعد الجرح لأن هو سبب انعقد سبب إيه؟ انعقد السبب ولو لم لا إيه؟ يترتب الحكم بانعقاد السبب قبل وقوع المسبب، مثل ما المريض مرض الموت يمنع من التصرف بأكثر من ثلث ماله، لأن لما وقع مرض الموت ومرض الموت هو سبب للموت وفي الموت يكون الحكم زوال ملكه، فهذا الزوال الذي يزول عنه الثلثين نجعله من حين ثبوت وقوع السبب. نعم. يعني يجوز إثبات الحكم بإثبات سببه، بثبوت سببه، بوجود سببه قبل وقوع المسبب. ومن هذا إيجاب الشافعية زكاة الفطر بأول يوم من رمضان، أي سبب. ومنها أيضا الزكاة، جواز تعجيل الزكاة العام القادم مع انعقاد سبب اللي هو التعجيل، تعجيل الزكاة قبل مضي الحول أي. الذي تجب الزكاة بتمامه لأن سبب بدأ به وقوعه النصاب. طيب بيع الوارث مال مورده في مرض موته لا يجوز، مشابه لا يجوز هذا مشابه. لا لا لا لا يملك إلا بالموت، احنا نحكي على تصرف المريض مرض الموت. الميت لما يموت يقدر يتصرف بماله؟ ما يتصرف، لكن جعلنا هذا المنع من تصرفه عند وقوع سبب الموت وهو مرض إلا في حدود الثلث الذي أجاز الهجرة، مع أنه الآن هو حي، وجعلناه بحكم الميت لأن سبب هذا الحكم وهو الموت وقع سببه وهو المرض. لماذا لا نجعله بحكم الميت في حق الوارث؟ في حق الوارث يعني الوارث في مرض موت مورده إذا تصرف في مال مورده هل ينفذ هذا التصرف بعد موت هو مديرث ابن هذا مال الشخص هذا؟ شنو على السبب؟ إذا على سبب لأي شيء لموته، مو هذا المرض سبب لموته، الميت مع الميت تصرف بماله، فشلون احنا منعناه من التصرف عند حلول سبب الموت وهو المرض؟ خلينا بس بالثلث لأن الشرع باح له ذلك. هذا الحكم عندهم يجوز أنه ترتيب الحكم على الشيء بمجرد وقوع سببه ولا ينتظر إلى وقوع هذا الشيء حقيقة. نعم. هذه يا شيخ قاعدة يعني يترتب الحكم بانعقاد السبب بقبل وقوع المسبب؟ ها؟ هذه قاعدة يعني مسجلها عنكم؟ قاعدة يترتب الحكم؟ لا هذا موجود، هم الفقهاء كذا، الفقهاء هم يقولون لما يعللون لماذا هذا المريض مرض موت حي، لماذا احنا نقيد تصرفه بس بحدود الثلث وهم متقيدا بغير الوارد؟ شنو السبب؟ واضح. قالوا انه لانه بالموت تزول ملكيته، تزول ملكيته تماما، فهذا الحكم في زوال ملكيته بعد الاستثناء والثلث عند حلول سبب الموت، فيعطى حكم الموت على عند حدود السبب. قال أما الكفالة والرهن فبما أنهما للتوفيق فقط، للتوثيق، ومثل هاي مال الزكاة، الزكاة تعجيل قبل مضي الحول، لأن سبب الزكاة هو بلوغ النصاب، أما مرور الحول هو الشرط، مرور الحول وليس سبب، السبب النصاب، وإنما شرط بلوغ الحول هو شرط وليس سبب. نعم. قال أما الكفالة والرهن فبما أنهما للتوثيق فقط فلا يشترط فيهما حقيقة الوجوب كما أنه تجوز الكفالة والرهن في البيع بخيار الشرط وفي الدين الموعود، كذلك تجوز الكفالة في الدرك ويصح تعليق الكفالة على شرط. هو الدرك لأن بالدرك إذا حصل مستحق لهذا المبيع. الكفيل هو متبرع، الكفيل هو متبرع ولا فيه ضرر على الدائن، هو عبارة عن زيادة ذمة في المطالبة. نعم. قال المادة ما أشار إليه أو ما حاش عليه إذا جرح شخص، شنو؟ إذا جرح إنسان ثم مات وأوصى بالعقد، ثم بعد ذلك الورثة أجمعوا على القصاص، ففي هذه الحالة بأيهما يؤخذ؟ لو واحد طعن واحد دكتور طعنه فقال أنا أعفو عن الطاعن ومات، بل هذا مسألة يعني فيها خلاف بين الفقهاء. هو عفى عن جرحه هذا، عن القصاص بالجرح، لكن إذا مات بسبب هذا هل أنه عفوه يسري؟ منهم من قال لا، لأنه بالموت صار حكم القصاص ليس له وإنما للورثة، لأن القصاص تعذر على الميت فينتقل هذا التعذر استيفاء إلى ورثته، إلى ورثته. لكن إذا قال ولكن الرأي الآخر يقول هو الجرح لما عفى عنه عفى عن عن عما يترتب عليه وهو الموت هذا، فكأن عفوه يعني عفى عن القصاص بعد أن تحقق سببه وهو الجرح. وإذا قال أنا عفوت عنه حتى وإن مت، هل يصح هذا؟ نعم، حتى وإن مت فقد عفوت عنه. لا، ما يملك، لأن القصاص متى يثبت له؟ عند الموت، وفي الموت تزول أهليته، فما يقدر هذا. طيب العكس. نعم، كيف العكس؟ أوصى بشعر بالموت، شعر بالموت أوصى بالقصاص، وأوصى بالقصاص وعفى ورثته. مو أوصى القصاص، هو لا يثبت إلا بعد موته ويكون بالحق الورثة. إن شاء اختصوا وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفوا. يعني الإنسان لا يملك نفسه، ما يملك، ما يملك هذا، لا عفوا ولا ما يملك هذا. نعم. هل ينفذ على اعتبار أنه وصية؟ لا، يعفو عن الجرح الذي لا يموت فيه، هذا ملكه، يعفو عن الأرش الذي يستحقه كما لو قطعت يده، فيقدر يعفو عنه، ما لهذا حق له. لا، ما يملك، ما يملك هذا، لأنه أوصى بشيء لا يملكه. ما هذا؟ لا، هذا حق، إذا كان حق له فهذا هو حق للورثة وليس له. أن يعفو ابنه، يعفو عن الاعتداء على ما دون النفس بالعمد مثلا، بالعمد مثلا إذا قطع عظما من بدنه يملك القصاص. نعم، بشروطه، ويملك العفو. نعم، ويملك أخذ الأرش يعني الدية على العضو، كلها له هذه. نعم، ولا حق للورثة في شيء من هذه الأشياء. نعم، أما القصاص في النفس، الاعتداء على النفس، فهذا حق للورثة، لأن القصاص يراد باستيفاء، وحيث تعذر الاستيفاء على هذا الميت فينتقل إلى الورثة. هل ينتقل ابتداء أو ينتقل له ثم منه إلى الورثة؟ ما بيفرد يعني نظر. إن قلنا أنه القصاص ينتقل ابتداء ليس من مرورا بالميت، ابتداء فهنا هذا الشيء يترتب عليه، يترتب عليه أن كل واحد من الورثة يملكه على وجه الاستقلال، فيقدر هذا حتى لو كان بالورثة صغير فما يلتفت للصغير، لأن الكبير قام فيه سبب الاستحقاق وهو كونه وارث وكبير، ويستدلون بذلك على أنه لما جرح عبد الرحمن بن ملجم سيدنا علي قال أنا إذا عشت أنا أتولى، وإن مثلت فإن شئتم أنت تعفونه وتقتصوا، فلما توفي اقتص منه الحسن مع أنه كان هناك ورثة، آخرين لسيدنا علي، ففهم من ذلك أن حق القصاص ليس كإرث يمر من الميت ثم ينتقل إلى الورثة، بل ينتقل مباشرة مباشرة. أما الذين قالوا لا، القصاص يورث كما تورث أموال الميت، قالوا لا يملك واحد من الورثة القصاص وحده إذا عفى آخرون، أو إذا كان في الورثة صغير بل ينتظر إلى أن يبلغ الصغير وينظر هل يعفو أو يطلب القصاص مع الآخرين. وسبب الخلاف هو النظرة لكيفية أيلولة القصاص إلى الورثة، هل ابتداء من الشرع أم مرورا بالميت؟ فإن قلنا مرورا بالميت صار إرث، وإن كان ابتداء من الشرع باعتبارهم ورثة قام في كل منهم سبب استحقاق القصاص رتبوا عليه ما قلته الآن. نعم. من راجح في هذا شيخنا؟ نعم. من راجح في هذا؟ والله ولازم كل يملكوه، لكن يملكونه على وجه الاستحقاق الابتداء، مو من جهة الإرث لقضية سيدنا علي والحسن والعفو وعدم العفو. قتل عبد الرحمن بن منجم لم ينتظر بلوغ الصغار. الكفالة هذا تبرع، يعني أنت مديون، أنا أقول للدعانة أنا كفيل فلان، هذا أنت متبرع ومحسن، لكن قد تكون الكفالة بشرط البايع، ولك أنا ما أبيع لك، لو تبتدي الرهن لو تجيب لي كفيل، فهذا يجيك هذا الكفيل يؤمر الدائن ما له دخل، انت بينك انت روح انت تشوف لك كفيل، انت وياه تتفق متبرغا انا اريد كفيل، فانت لما تجي تقول انا كفيل بناء على اتفاق بينك وبين المدين لاي سبب كان، او قال لك اكفلني وانا ترجع علي، قال بينك وبينه، فتصير انت كفيل بالنسبه لي اطالبك انا. اما بدون هو ذلك هو متبرع، اذا كفيل الكفالة يجوز تبرع مثل تبرع قتادة بداء الدين على الميت، ما حد امر به هذا. يا شيخ قياس تعليق الكفالة على شرط بكفالة الدرك، يعني قياس يعني مع ذلك، لا هو هذا ايضا كفيل بالدرك، يعني اذا استحق المبيع، لان استحقاق المبيع او المأجور ينتزع من المشتري، أنا بعتك هذا الشيء وظهر مستحق له، رأسا تأخذه، ما تقول لي أنا يابا اشتريتها دفعت ثمن، لا تبطيني ثمن ولا تقول رأسا يأخذ منك، أنت روح عاد من باعك هذا السلعة خذ الثمن منك، هذا معنى الاستحقاق. فهذا إذا هالشكل أنا اشتري سلعة وطلع لها مستحق، المهم الحقاني أريد فد واحد مليء أماني، البائع يجوز أخذ الثمن وراح. فهذا المشتري لما يريد يشتري السلعة يقول أنا أشتريها منك وأدفع لك ثمن، لكن أريد منك كفيل بالدرك أنه إذا ظهر مستحق أرجع عليها وعليك. هاي المسألة. ما في خلاف بالدرك في كفالة الدرك إنه يعني. لا ما في خلاف. ولكن في الثاني عندما قال كما يجوز تجوز الكفالة بالدرك يصح تعليق الكفالة على شرط. ما يخالف هم يصح أقول لك أنا كفيل لك بالدين إذا المدين لم يعطيك الدين خلال شهر أنا كفيلك، يصح هذا؟ يصح هذا الكفالة تصح تعليقها على الأساس أي تبرع مو معاوضة، يا أخي مو معاوضة، هذه تبرع هذا أساس هي تبرع، هذا أساس تبرع. نعم نعم شكرا. خلاص سيؤذن. نعم وقفنا عند أشر إلى هنا وجزاك الله خير. إيش هذا شنو هو يقول؟ أنا أقول وقفنا عند بداية مادة يعني ما أدوم يأشر إلى أشر خلاص أدوم الزايد والناقص مردود وناخذ بالأقل لأنه هو المتيقن أخذ من المتيقن هذه قاعدة فقهية هاي مبنية على